السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من دار البوار. ثم أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الأكارم، ونحن اليوم بإذن الله جل وعلا ومشيئته مع اللقاء الخامس من لقاءات شرح متن الآجة الرومية، وقد انتهينا بحمد الله جل وعلا وتوفيقه من باب الإعراب. وباب الإعراب سيكون معنا بإذن الله جل وعلا إلى آخر المتن، فما من كلمة من كلام العرب إلا وهي معربة أو مبنية، فإن كانت معربة فهي مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، ونحن سنبقى مع مرفوعات الأسماء وهي معربة، ومنصوبات الأسماء وهي معربة، ومخفوضات الأسماء وهي معربة. يعني هذا باب الإعراب مهم جدا، لذلك قلت لكم وكررت هذا التنبيه، لابد أن نفهم باب الإعراب فهما جيدا، وأن نعلم مثلا أن الضمة هي علامة الرفع الأصلية، ولكن تنوب عنها علامات وتسمى فرعية أو نائبة، منها الواو في الأسماء الخمسة في جمع المذكر السالم، منها الألف في المثنى، منها ثبوت النون في الأفعال الخمسة، وهكذا. إذا كان أنا لا أطلب منك مثلا أنك تحفظ جميع المواضع في خمسة مواضع ولكنك تعرف إذا وجدت اسما مفردا، الاسم المفرد يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة، يجر بالكسرة إلا في حالة واحدة، إذا كان ممنوعا من الصرف. جمع التكسير يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة، يجر بالكسرة إلا في حالة واحدة، إذا كان ممنوعا من الصرف، ويمنع من الصرف في حالة واحدة من جموع التكسير، إذا كان على صيغة منتهى الجموع. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة، ينصب ويجر بالكسرة. لكن المشكل أحيانا طالب مثلا لا يعرف ما هو جمع المؤنث السالم، إذا نحن عرفناه، قلنا جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره مع سلامة بناء مفرده. إذن هذه المعلومات التي ذكرناها ينبغي أن تستوعب، لا أشترط أن تستوعب بلفظها، قل لك احفظ لي التعريف كما ذكرته، لا، مهم أنت فهمت التعريف. نعم، يمكن أن تصوغ لنا تعريفا آخر وأن تعرب لنا إعرابا صحيحا، نعم لا حرج عليك، قد أصبت إن شاء الله تعالى. نحن اليوم بإذن الله جل وعلا على موعد مع الأفعال، وسأذكر بإذن الله جل وعلا النواصب، وإذا يسر ربنا عز وجل سأذكر أيضا الجوازم، باش نكمله ما بقات لناش حاجة طويلة طويلة إن شاء الله. نعم، وإلا خليوها في النص، قلكم كملوها وحدكم. نعم، إذن لابد أن تعلو الهمم. طيب، تنبيه، يمكن الإنسان لا يفهم بعض الجزئيات، نصيحتي له ألا يفشل. هذا علم النحو، هي كل العلوم، كل العلوم تحتاج إلى همة عالية ومواظبة واستمرارية. يذكر عن الإمام الكسائي، ويقال الكسائي، من أئمة القراءات ومن أئمة اللغة. طيب، هذا الإمام يذكر أنه أراد أن لما يعني كان يتعلم كذا صعب عليه هذا العلم، فسبحان الله قالوا حتى كاد أن يفشل. فرأى ذات يوم نملة صغيرة تريد أن تصعد شجرة، وكلما حاولت سقطت، ثم تحاول فتسقط، ثم تحاول فتسقط، وبعد مرات حاولت فأعانها الله فصعدت. قال سبحان الله، هذه نملة صغيرة جدا بهمة عالية، لم تيأس ولم تفشل، ولكنها حاولت مرة بعد أخرى حتى أعانها الله. لا أحاولن مرة بعد أخرى حتى يفتح الله علي. وحاول وحاول ففتح الله عليه حتى صار من أئمة اللغة العربية. ما هوش يعني يتعلم فقط، ولا عالم كبير مرجع في اللغة العربية. ذاك الإنسان ما يقولش خلاص وقيل الحالة بدأت تتخلط، كما يقول أنت يعني بدأت الحالة، جمع مذكر السالم منا، أسماء الخمسة منا، الأفعال الخمسة منا، مثنى منا. طيب أنت حاول تروح للبيت، نعود نراجع أسماء الخمسة ما هي؟ أب، أخ، حم، فو، ذو، هذه أسماء الخمسة. أسماء الخمسة هذه عندها شروط؟ نعم، سهلة الشروط، أن تكون مفردة، أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافتها إلى غير المتكلم، أن تفارق الميم لفظ فم، أن تكون ذو بمعنى صاحب. طيب، أسماء الخمسة بماذا ترفع؟ ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء. أنا الآن نشد هذه المعلومة فقط. أسماء الخمسة: جاء أبوك، يحضر أبوك، يتكلم أخوك. طيب، فالنصب: رأيت أباك مثلا، أبصرت أخاك، يا أبانا، يا أخانا. بالمناسبة يا للنداء، والمنادى وش حكم المنادى؟ من منصوبات الأسماء. قولوا يا أخانا ولا يا أخونا ولا يا أخينا. نعم، وش نقوله في الإعراب؟ في الإعراب في اللغة الآن أعطوني السياق الصحيح. يا أخانا، يا أخونا، يا أخينا، احنا وش يقولوا الناس؟ أخينا. وش معناتها يا؟ عندهم يا، يا عندهم، عند هذا السياق هم يقول لك أخينا، أخينا، هو نداء. تكي الدور يقول لك عندك كذا وكذا، أخينا معناتها يا أخينا. خطأ لغة ومنتشر. هي الصحيح من المفروض حبيت ما تقولش يا، معلش وش تقول له؟ أخانا. إيه قل لي صعيبة دي، بش دخلها لهم الآن؟ مشات أخينا أخينا أخينا، رجعه اسمه أخينا. نعم، المهم الإنسان يستوعب مثلا الأسماء الخمسة، يمكن بعد ساعة بعد هو استوعب الأسماء الخمسة، ترفع بالضم بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء. بعد ساعة بعد ساعتين يقول الآن أنا جمع مذكر سالم، ندير مراجعة جمع مذكر. شنو جمع مذكر سالم؟ ما دل على ثلاثة فأكثر، مع سلامة بناء مفرده وبزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخر. مسلم مسلمون، قانت قانتون، عابد عابدون، ساجد ساجدون مثلا. إذن هذا جمع مذكر سالم. بماذا يرفع؟ يرفع بالواو. بماذا ينصب ويجر؟ ينصب ويجر بالياء. تقول جاء المسلمون، فرح المخلفون، صلى المصلون، رأيت فعل به الآن المصلين، أبصرت القائمين مثلا، أبصرت القائمين، أدركت المسرعين مثلا، أدركت المسرعين، لقيت الراكضين مثلا. في حال الجر: سلمت على الحاضرين. قلوش الحاضرون أو جمع مذكر سالم يجر بليا. طيب، يستوعب جمع المذكر سالم، يزيد يخليها ساعة ولا العشية ولا كذا. طيب الآن أنا خلاص استوعبت أسماء الخمسة، استوعبت جمع المذكر، بقى لي مشكل مع المثنى. مثنى هذا وشنو؟ مثنى اثنين. طيب اثنين عنده ألف ونون، عنده ألف ونون في آخره. طيب هذا المثنى بماذا يرفع؟ يرفع بالألف. بماذا ينصب ويجر؟ بالياء. إذن اثنان اثنتان، مدرستان قسمان، كتابان كراسان في حال الرفع. في النصب والجر كراسين كتابين. إذا نقول هذان هاتفان، نظرت في حرف جر مجرور الآن، في الهاتفين مثلا، خبأت الها، خبأت فعل وفاعل، يجي مفعول به، مفعول به منصوب ومثنى، بماذا ينصب؟ بالياء. خبأت الهاتفين وهكذا. طيب خلاص راح المثنى. ممكن نقول نعود نرجع لدك سهل، جمع التكسير. جمع التكسير رجل رجال، كتاب كتب، مدرسة مدارس. بماذا يرفع جمع التكسير؟ بالضمة. بماذا ينصب؟ بالفتحة. بماذا يجر؟ بالكسرة، إلا إذا كان ممنوع من الصرف. إذن أقول مثلا مدارسنا جميلة، مساجدنا واسعة، مرفوع. طيب في النصب رأيت مدارسنا، وأبصرت مساجدنا، وصليت في مساجدنا. إلا إذا كان ممنوعا من صرف، فتقول مثلا صليت في مساجد جديدة، ممنوع من صرف لأنه جديدة مش مضاف إليه، صفة نعت. واضح هذا؟ طيب لما ذكرت الأسماء الخمسة قلت ومدرسة البصريين تقول هي أسماء ستة بزيادة هانو. هانو هذه شيء المستقبح، الشيء المستقبح ذكره يقال هانو، يقال هانو، يكنى بها عما يستقبح ذكره. وما دامت يعني الأسماء عند الكوفيين خمسة وهذا أسهل وهو المعروف عندنا في الجزائر، واستعمال هانو قليل جدا، استغنيت عن بسط الكلام فيها، وإلا حكمها حكم الأسماء عند البصريين، حكم الأسماء يقولوا هنوك هناك وهكذا، ترفع بالواو تنصب وتجر، تنصب بالألف وتجر بالياء. طيب اليوم موعدنا مع ماذا؟ ما شاء الله، هاكم جاهزين واجدين هكذا؟ نعم. طيب نحن جاهزين صحيحة؟ نحن جاهزون. نحن مبتدأ ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع، مبتدأ جاهزون، هاي نعربوها الآن. خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الواو. الواو لماذا الواو نيابة عن الضمة؟ لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. شوف شحال سهل الاعراب، شتو شحال سهل ما شاء الله. احنا برك توعنا يخافوه بزاف، يقول لك شوف كي تلحق لي الضمه مقدره الضمه ظاهره الواو اخلاص حبس، ما تقول لي لا ضمه مقدره لا ظاهره لا، يقول لك صعيب. ماشي صعيب، سهل، فقط تكي تفهمه وتستوعبه يصير اسهل مما تتصور. تولي كي تحب يعني تريد أن تسلي نفسك، تحب تقصر شوية مع وليدك ولا مع الأخ تاعك ولا مع الأخت تاعك ولا مع زوجة تاعك ولا كذا، جيب مثال ها سهل، لأنه ما شاء الله حلو. تولي قال هيا وليدي أعرب ما يلي، رأيتك مسرعا. قل لي مثلا ما لحقناش حنا للحال، والمفعول به ضامر متصل، والفاعل لصق بالمفعول به بالفعل. رأيتك كيف رأيتك مسرعا حال، لكن يولي سهل، تولي تفهم السياق وتعرب إعرابا صحيحا، وكذلك تولي تتكلم لغة عربية فصيحة صريحة سليمة من الأخطاء. ما تقولش رأيتك مسرع ولا رأيت القمر ولجاء الولد وسلمت على أبوه، إيه سبحان الله على أبيه، جاء الولد رأيتك مسرعا، وهكذا. طيب أنتم جاهزون، ما دمتم جاهزين فأنا بإذن الله جل وعلا جاهز للمواصلة. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة. أيها الأكارم، هذه ما تكتبوهاش، المتن موجود، المتن متن الآجة الرومية موجود، هاو الآخ عنده المتن كذا، نعم المتن موجود. إذا أنتم ما تكتبوا فوائد الزوائد شيء مهم كذا، تعريف ذكرناه مهم وهكذا، أما المتن موجود عندكم إن شاء الله، كل اللي ما عندوش يصوره مباشرة، لا حاجة لكتابته. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نحو ضرب ويضرب واضرب. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. الأفعال مر معنا أن الكلام، طيب، أن الكلام ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. إذن عندنا الأسماء، الاسم والحرف والفعل والحرف. طيب نعم، الفعل ما معنى الفعل؟ الفعل هو ما دل على حدث واقترن بزمان، قد يكون الزمان ماضيا، وقد يكون الزمان حاضرا، وقد يكون الزمان مستقبلا. طيب، وها هنا المصنف رحمه الله تعالى يفصل لنا ما ذكره في الأول إجمالا. في البداية كان يعرف لنا الكلام، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الآن يريد أن يفصل لنا في الفعل أو الأفعال، فقال الأفعال ثلاثة. ما الدليل على انحصارها في ثلاثة؟ القرآن، السنة، التتبع والاستقراء لكلام العرب. يعني علماء العربية تتبعوا كلمات العربية كلها، فوجدوا أن الأفعال فيها لا تخرج عن الأقسام الثلاثة، إما أن تكون أفعالا ماضية أو أفعالا مضارعة أو أفعال أمر، هذا هو. فالقال إذا لقيت أن فعل رابع يعني فوافني به جيبه لي. نعم هكذا ما كانش، هيهات هيهات. طيب، القسم النوع الأول، النوع الأول فعل الماضي، قلنا هو ما دل، كتبتها في الأول الدرس الأول، هو ما دل على حدث، ما دل على حدث واقترن بالزمان الماضي، ولا يقول هو ما دل على حدث وقع قبل زمان التكلم. فعل المضارع هو ما دل على حدث يقع أثناء أو بعد زمان التكلم. فعل الأمر هو ما دل على حدث يطلب وقوعه بعد زمان التكلم. مصنف رحمه الله تعالى يمثل قال نحو ضرب فعل ماضي، دخل، أكل، شرب، قام، نهض، جلس، تكلم. لاحظوا الآن الماضي قد يكون ثلاثيا مجردا، قد يكون رباعيا، قد يكون مزيدا، واضح؟ قد يكون صحيح الآخر، قد يكون معتل الآخر. دخل ثلاثي مجرد صحيح الآخر، أدخل مزيد بالهمزة، هي أصلها دخل لكن احنا قلنا أدخل مزيد. طيب دحرج رباعي مجرد، حروفه أصلية كلها دحرج، لكن قد تقول استخرج، أصلها خرج، زدنا لها الحروف الثلاثة المزيدة استخرج. طيب الآن هذا الماضي حدث دخل، ما هو الحدث؟ الدخول، وقع قبل زمان التكلم. يدخل إما الآن هو يدخل، قلوا يدخل، وإما سيدخل، يعني بعد دقيقة، بعد خمس دقائق، بعد عشرة، بعد عشرين، بعد نص ساعة، بعد يوم، بعد ساعة، بعد شهر، بعد أسبوع، بعد سنة. مهم مستقبل، قد يكون مستقبلا قريبا وقد يكون مستقبلا بعيدا. أنت تقول مثلا أأكل، هذه تقدير، مثلا أأكل، ربما تأكل بعد دقيقة، ربما بعد ساعة، ربما بعد أربع ساعات، ربما بعد ثماني ساعات. مثلا تقول أخرج، ربما بعد عشر دقائق، بعد عشر دقائق، ربما بعد عشرين دقيقة، ربما بعد ساعة، بعد ساعتين، وهكذا. فعل الأمر هو ما دل على حدث يطلب وقوعه بعد زمان التكلم، ماهوش قبل زمان التكلم. تقول له مثلا اكتب، يعني بعد ما تكلمت انا، يعني انت تكتب، طلبت منك ان تكتب بعد ان تكلمت، بعد ان طلبت انا. اكتب، اخرج، ادخل، ادخلوا، اكتبي، اخرجا، اذهبا، وهكذا. يطلب وقوعه بعد زمان التكلم. طيب تعرفوا انتم الان فعل الماضي والمضارع والامر. طيب فائده، اعطيكم فائده، كيف نستخرج فعل الامر؟ كيفاش نجبدوه فعل الامر؟ كاين بعض الافعال تجيكم صعيبه. طيب نمثل لكم الان، دخل في الامر، واش نقولوا في الامر؟ في الامر، في المرجع لي للامر، ادخل، ادخل. طيب ممتاز، ادخل، ادخل. كتب، كيف نقول واحد في الامر؟ اكتب، نعم. لحد الان سهل. طيب كيف نقول مثلا نام؟ نعم نم. طيب نام الأخ، هو قال نم، وأنا أقول لك، أنتم ماذا تقولوا؟ نم. طيب الإخوة مخالفوك هذا، شكون يوافقوا؟ توافق ما شاء الله، اثنين ثلاثة، شكون يقول نم؟ من يقول نم؟ نم. طيب أغلبية نم، معليش أغلبية، ها التصويت بالأغلبية، فوطاو الأغلبية كما قالوا نم، هكذا ماهوش تصويت حقيقي، هكذا نعم. طيب نم. طيب قام، قم، نقول في الماضي ودع، ترك. في الأمر وش نقول؟ ودع، أحسنت، دع، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر عيوبك وابكها يا مذنب. ودع دع، تقول لي ودع، هديك ودع، يودع ودع، ودع مثل ترك وذر يذر ذر. ربنا يقول وذر الذين اتخذوا ذر، ذرهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، ذر يعني دع يعني اترك. طيب واضحة لحد الآن؟ طيب نزال نزيد نوقعكم في مثال آخر تخطئوا فيه، لاحظوا معي جيدا. المثال الآخر، وقع في الأمر وش نقوله؟ قي، من يخالف؟ شكون يقول لا لا أنا ما نقولش معه؟ هاني كتبتها قي، كتبها بليا، أنت بليا، نعم بليا. طيب طيب عندنا اثنين هم قالوا بليا، شكون يقول بلياء؟ قي أنت أيضا، أنت يعني اللي راهم يخالفوا راك معاهم، كل ما يخالفوا تقول راني معاهم، تكثر السواد ما شاء الله. نعم وعى، وعى هكذا أنت تقول بليا دائما، معليش خليه ذوك نناقشوه إن شاء الله ولا يناقشكم ولا يناقشنا. قه خلاص هانا نكتبوا لك قه. طيب أنا الآن أقيد، مازال ما وصلت للنتيجة ومازال ما وصلت للطريقة المثلى. وعى وقى. طيب رأى، رأى في الأمر كي تقول واحد شوف رأى؟ لا لا أنا حبيت رأى، عش تديوني أنظر، هذيك نظارة، هذيك نظارة أنظر، أنا قلت لكم رأى. لحظة لحظة تفضل. طيب هاني نكتبها، رأى قال ري، شكون يوافقوا شكون يخالفوا؟ واش تقولوا المخالفون؟ يعني حبيتوا تقولوا بلي ليس لها الأمر من لفظها. أرى، أري، أريه، أري، أري، أرني، ربي أرني كيف، ربي أرني أنظر إليك. ها شكون اللي قالها؟ موسى عليه السلام قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. ربي أرني، أرني، أراه، يريه، أريه، أرني، أري. واضح؟ طيب أنا أقول لكم قد أخطأتم جميعا في هذه الكلمة، كامل راكم غلطي، مازال ما لقيتوا ليش يعني الأمر تاعها. رأى هيا اللي يعطيني فعل الأمر تاعها إن شاء الله. تفضل. نعم ليش دخلت عليها اللام؟ ما دخلش عليها لام الأمر، أنا نقول لك الآن لتدخل، لكن الآن ما ولدش فعل الأمر، ولد مضارع دخل عليه لام الأمر، لكن أنا أريد صيغة الأمر مباشرة، فعل الأمر. تفضل. نعم أحسنت، هذا هو الجواب الصحيح. أرى، أرى. طيب الآن أريد أن أدلكم على الطريقة المثلى التي يعرف بها فعل الأمر، يعني الصيغة، كيفاش تلقاوها فعل الأمر؟ راح نعطيكم طريقة كل ما تطبقوها تلقاوها إن شاء الله، يعني باش ما تقوليش أنا نحفظهم كامل هذو، ما نقول لك ما تحفظهمش، طب تبع الطريقة اللي راح نقولها لك، الخطوة الأولى، الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة تلقى فعل الأمر. اتفقنا لحد الآن؟ هي خطوات ثلاثة. طيب الخطوة الأولى، الخطوة الأولى الخطوة الأولى ما هو الفعل الفعل الماضي التي الذي تريد أن أستخرج من أستخرج لك منه فعل الأمر؟ نقول لك وش من فعل حبيتني نعطيك فعل الأمر؟ قل أنت ما شئت. طيب معليش، سأل مثلا، سأل. لحظة، هو أعطانا الفعل الفعل الماضي. طيب أنا أقول لك دائما دائما اجعله في الأمر، اجعله في المضارع واجزمه. هاي الخطوة الثانية، شوف الخطوة الثانية، اجعله في المضارع واجزمه. لحظة لحظة، أرجو أن تنتبهوا أنتم الآن. واجزمه، سأل في المضارع وش نقوله؟ لا لا، في المضارع، في المضارع فقط. طيب نكتبها، لاحظوا جيدا. يسأل، ندخلوا له لم دائما باش نختصرها فقط. واش نقولوا؟ لم. الان نحيوا له حرف المضارعه ولم. واش قعدنا؟ لاحظوا، اسال. العرب لا تبتدئ بماذا؟ تدخل عليه في هذه الحاله همزه الوصل، مثلا همزه وصل، فنقول اسال. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. اسأل في اللغة نقول سل، صحيحة؟ واسأل صحيحة. طيب مدوا مثال آخر، دخل، ديروه لي في المضارع المجزوم. لم يد، ها نكتبوها يدخل. طيب لما تحذفوا حرف المضارع، لاحظوا جيدا، لما تحذفوا حرف المضارع، ها حرف المضارع الياء وتحذفوا، طيب وش قعدتنا في هذه الحالة؟ دخل. كي تلقاوه يبدأ بالسكون ديروا له همزة وصل، وش نقوله؟ ادخل، صحيحة فعل الأمر ادخل ولا؟ طيب سامع، لم يسمع، نحيوا له الياء ولم. وش قعدتنا؟ سمع راه يبدأ بالسكون، وش ندخلوا له؟ نقولوا اسمع، ندخلوا له همزة وصل. طيب مدوا مثال آخر اللي ما فيهش، لا لا لا ما دخلوا له، ما هوش ساكن الأول لما نحذفوا له. نقولوا نام، وش نقولوا؟ ينام. كي ندخلوا لم وش نقولوا؟ لم ينم. لاحظوا، لم ينم، نحيوا له لم يا. وش قعدتنا؟ وش قلنا الأخ قبل قليل؟ وينو الأخ؟ وينو الأخ اللي قال لي نم؟ نعم، شفت الخطأ تاعك، نم. ها رجعوا للمضارع، لم ينم، نحيلوا لم ي. وش قعدتنا؟ نم. إذا فعل الأمر نم. لاحظوا، وقى مضارع مجزوم، وش نقوله؟ يا أخي البارح قلنا للجزم علامتان، السكون والحذف. قلنا الحذف حرف الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بماذا؟ بحذف حرف العلة، الياء، الفتحة أو الألف. نقول يخشى، نقول لم يخشى، يجري لم يجري، مثلا نقول ير، مثلا يسمو لم يسمو. إذن هو المثال الآن، نقول مثال وقى لم نقول يقي لم يقي. إذن نحيوا له لم وحرف المضارعة، وش قعدنا؟ قي. كتبناه صحيح ولا لا؟ إذن الأخ اللي قال لنا قي، ها وين؟ تفضل. خطأ. اللهم إلا إذا قلت لي أنا يا، كنت نخاطب في المؤنثة، أنت تقينا، أنت لم تقي، لم ت، وش قعدت؟ قي بالنسبة للمخاطبة. لكن إنسان واحد رجل تقول له أنت لم تقي، قي نفسك، قي هكذا. الأخ اللي قلنا قه، الهاء ضمير. كي تكون تتكلم مع إنسان تقول له كما قال ربي وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحم. وقهم قه، تقول له زعما سلكوا، تقول له قه. وكي تتوقف عليها تقول قه، لكن كما تخاطب حتى واحد تقول قي هكذا. طيب نزيدوا نرجعوا للآخر اللي قلت لكم ما لقيتوهاش جميعا. لحظة، راء يرى، واش نقولوا لم؟ طيب نحيوا الآن لم ويا، واش قاعدتنا؟ وانتم تقولوا لي ري، انظر كذا، هنا لقينا لها فعل الأمر، سهلة ولا لا؟ كي تحبوا تديروا لحظة دخلوا عليها واو الجماعة ألف الاثنين ياء المخاطبة كيما راهي ماشي مشكل، تقول نظر ينظر لم ينظر مثلا، نحينا لم يا اش قعدت انظر، لا قعدت انظر، ندخلوا همزة وصول اش قعدت انظر، ديرها في الجماعة انظروا، في المثنى انظرا، في المخاطبة انظري، ادخل ادخلوا ادخلا ادخلي، اكتب اكتبوا اكتب اكتبي، وهكذا. إذن كاين مشكل فقط هذا اللي فيهم حرف العلة عموما، يقي قي يعي عي يرى أرى، هذه للأسف تلقاه أستاذ تقول له أعطيني فعل الأمر تاع يرى يقول لك ري، خاطرش حافظين وقا يقي وعى عي، كي تقول له يا وراء يقول لك ري، منين جبتها ري هذه يا عبد الله؟ راء راء، خلاص حفظناها. هذا كيفاش نعرفوه فعل الأمر، كيفاش يعني كيف نصل إلى صيغته، كيفاش نستخرجوا فعل الأمر من الماضي؟ ما عندكمش مشكل الآن، كل فعل ماضي نعطيه لكم تخرجوا لي فعل الأمر ولا لا؟ ممتاز ما شاء الله. نعم تفضل. نعم قلت من مانا فعل هذاك ما هوش حرف جر، زيدا والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، زيدا مفعول به، نعم ما هوش حرف جر، لكن لو قلت أنت مثلا أخذت القلم من زيد حرف جر اسم مجرور. تفضل هكذا كما كتبتها أنا، تقول مثلا تقول تخاطب إنسانا تقول له قي نفسك عذاب الله، سلك روحك من عذاب الله، قي فعل أمر صح ولا لا؟ يقول كيف تعرب، احنا مازال ما وصلناش ليها لكن نعربها لك اختصارا الآن، قي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، تقي يقي لم تقي، على حذف حرف العلة الياء والكسرة قبلها دليل عليها، قي والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت في محل رفع، قلنا الفاعل في محل رفع، نفس فعل به منصوب أنت نصبه فتحة، نفس مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر، خلاص نزيد نكملها نكملها ماشي مشكلة. هكذا كي تفوت تفهم الإعراب تفهم هذا فاعل مفعول به ضمير مضاف إيه، تكون فاهم تعرب بإذن الله عز وجل مش يعطي لك تعرب إن شاء الله. وأنا بالمناسبة أعرب لكم هنا كي نفوتوا نكملوا في هذه الخمستاشر يوم واحد ما يقول لي عرب لي، عربتهم هنا اللي حبنا عرب له، هكذا كي نكملوا ما يجيش إنسان يقول لي هذه الإعراب تاعها إعراب تاعها، نهار كنت ندير في الآجر الرومية الإعراب تاعها. نعم نعم صحيح يمكن أن يقال هو أسلوب تحذيري، نعم لكن أي فعل أمر هو أمر، قي نفسك تضمن التحذير ها هنا. نعم طيب ما زال ما فهمش الأخ، قد يقول لكم أخوكم، يقول لكم أخاكم ولا أخيكم ولا أخوكم، لماذا؟ لأنها فاعل، ممتاز. يقول لكم أخوكم وقى، قلنا الأمر منها قي، قال ورأى نقول الأمر منها ري، إذن هو لم يفهم. طيب لاحظ معي، لاحظ قلت الطريقة كي يعطي لك فعل الماضي رجعوا للمضارع، وقى في المضارع وش نقوله؟ لا في المضارع، مضارع ما تدخلش عليه لم، هكذا يقي صحيح لحد الآن. طيب ندخلوا له اللم وش نقوله؟ لم يا هكذا صحيح. طيب نحذف له حرف المضارع أو لا مش قاعدنا قي. طيب أرى مضارع وش نقوله؟ يا أرى لم صحيحة هكذا صحيح. طيب احذف له هذا وش قاعد؟ ما قاعدت شري كون قاعدت تري نكتب لك ري نعم. إذن أرى أرى وعى يعي عي واضحة. سما يسمو لم يسمو اسمو راهو بدات راهو ساكن قاعدتنا احنا سمو. اذا احنا ما بقاو ما بداوش بالساكن العرب لا بتبدا. اذا نجيبو همزه وصل اسمو اسمو. رجا يرجو لم يرجو يرجو ارجو. نعم في القران هكذا وهكذا. نعم طيب تفضل. أرى مانيش نقول ري أرى. نعم أنت أرى أنت ري ها. الآن الآن أنت لحظة كي نقول أنت ترى ترى لم ترى كي تكون في المخاطبة نديروها في المخاطبة زي تغيروا ما يبقوش دايما نرى. إذن ها أنت ترين أنت ترين صحيحة ولا لا ترين؟ أنت أنت ترى وأنت ترين. طيب ندخلوا عليها لم ها لا تري صحيحة ولا لا لحد الآن نحيو لها لم ترى وش قاعدتنا؟ نعم ري وش أكون تقرأ وشوفوا لحظة لحظة الراء الراء وش الشكل اللي عليها؟ فتحة. أقرأوا لي الفتحة على الراء. ري أقرأها ري ري مشيري ري أقرأها كيما واضحة الأخ واضح. دائما دير حرف المضارعة صحيح هذه ما إيش مستعملة كثيرا لذلك لكن هذا هو قياسها. دائما دخل حرف المضارعة رجعها للمضارع دخل لها حرف الجزم مثلا لم باش تختصر وبعدها احذف حرف المضارعة والجزم وقرأ الباقي. إذا قيتها تبدأ بسكون دخل همزة وصف. عرفنا القاعدة رأي الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر. ضرب يضرب يضرب لحظة ضرب في المضارع يضرب لم يضرب لم يحذفناها وش قعدتنا؟ ضرب تبدأ بالسكون وش ندخلوا لها؟ همزة وش قلنا؟ الضرب. هذه اللي كنا نتكلم عليها. قال المصنف رحمه الله تعالى الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا. أنا حتى أختصر لا أطيل في ذكر الخلافات وكذا أقول لكم الفعل الماضي يكون مفتوح الآخر إلا في حالتين إلا في حالتين اثنتين. ما هما؟ إذا اتصلت به واو الجماعة إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك. خلاص الفعل الماضي يكون الفعل الماضي مفتوحة الآخر إلا في حالتين الحالة الأولى إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم. ثانيا إذا اتصلت به أو إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك فإنه يبنى على السكون. خلاص فعل الماضي كي تلقى فعل الماضي مبني على الفتح، على الفتح إلا في حالتين، إذا اتصل به إذا اتصلت به واو الجماعة نحو ضربوا دخلوا خرجوا. في هذه الحالة إذا لاحظوا آخر حرف من الفعل ضرب ما هو؟ الباء. ماذا تلاحظون عليه؟ دخلوا خرجوا ضربوا آخر حرف ضرب الباء ضمة ضربوا خرج الجيم خرجوا دخل لم دخلوا كتب الباء كتبوا نام الميم ناموا قام الميم قاموا سمع العين سمعوا وهكذا. طيب ها هنا أيضا تنبيه وهو لو قال لك قائل عندي فعل أرى ضي ماذا نقول إذا دخلت عليه واو الجماعة؟ نعم. طيب الآن أنا سمعت راضو سمعت أيضا راضيو وسمعت أيضا راضو. كيف الجماعة الواو والجماعة أنا نتكلم عليهم هم خلاص. أنت قلت راضو ولا راضيو ومن قال راضيو؟ طيب راضي نعم واحد راضية هم طيب راضو راضيو راضو. طيب دعا هم دعا دعوا راضية راضوا راضوا ما وش ذا. طيب يقول لي قائل كيف هنا نقول رضوا هنا نقول دعوا ما نقولش دعوا كيف نفرق؟ الفعل المعتل الآخر صحيح الآخر لا إشكال ضيف له الواو الجماعة دير الضمة دخل صحيح الآخر وش نقوله دخلوا كتب صحيح الآخر نقول كتبوا خرج صحيح الآخر كتبوا سمع سمعوا خرج خرجوا قال قالوا. الآن كي جينا في الآخر تاعو نلقاو الألف ولا نلقاو الياء ولا نلقاو واو. طيب في هذه الحالة ننظر لاحظوا معي راح نفصلها باختصار دعاء لاحظوا هي نضيف لها الواو كما هي الواو طبعا نزيد بعدها الألف لأنه أنت كنت جاء وش تقرأوا الآن دعاو لاحظوا الألف هذه الأصلية وهي حرف علة وش الحركة تاعها ساكنة الواو دخلنا الواو الجماعة واو الجماعة حركتها ماذا التقى قالوا لازم نتخلصوا من ساكن العرب كيف دعاو ساكن وساكن لازم نقضيوا على واحد نقضيوا على الواو ولا نقضيوا على الألف قالوا كن نقضيوا على الواو ما دلتش الكلمة على الجماعة وإحنا رانا حبينا نبينوا بلي رانا في الجماعة إذن نقضي على ماذا ها نقضينا على الألف وش قعدنا دعوا ماشي دعوا أكم معايا الآن لاحظوا في راضية أرى ضي نكتبوها هكذا وش نقوله لا لا كما هي، نزيدوا لها واو الجماعة ونتبعوا راضيو. لاحظوا وش تكلمنا على الضمة مع الياء، تظهر ولا تستثقل؟ أخي قلنا منع من ظهرها الثقل. إذن العرب استثقلت هذه، تقدر لغة تقول راضيو يعني نطقا، لكن العرب استثقلوها قالوا ثقيلة راضيو مثلا راضيو. إذن ماذا فعلوا؟ قالوا لما استثقلوها قالوا إذن هذا الضمة ما تظهرش، ما خلاص العرب تستثقلها. كي ما نظهروهاش وسترنا صارت الياء ساكنة والواو ساكنة، التقى ساكنان قالوا إذن هذه الواو والجماعة لابد أن تبقى، نقضي على ماذا؟ على الياء. لكن لما نقضي على الياء وش قاعدتنا الآن كما هي؟ أقرأوها كما هي. رضيوا رضيوا. قالوا باش نعرفوا بأن الأصل في هذه راهي الضمة، هذيك الضمة اللي غابت مع الياء ننقلوها للحرف اللي صار هو الآخر. شنو هو الحرف اللي صار الآخر؟ الضاد. فقالوا رضوا في القرآن، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا. إذن فرق ما بين راضية تقول رضوا، وسما تقول سموا سموا، دعا دعوا، واضحة؟ أبا أبو. لكن إذا كان حرف الياء راضية مثلا تقول رضوا، واضحة؟ واضح. هذا من باب الفائدة فقط، وإلا الذي يهمنا في النحو أن الفعل الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم. طيب خليها معلقة، أعطيكم سؤال تركوا. دعوا وين راهي الضمة؟ ها ورانا نشوف أنا الآن الضمة هاولك. دعوا، ربي في القرآن يقول دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة، دعوا هنالك دعوا، وين الضمة؟ المقدرة. أحسنت، كمل. مقدرة على ماذا؟ وين أنا أشوف دعوا هذه واو الجماعة؟ خلاص احنا عندنا بقات لنا هذه الكلمة على الألف المحذوفة لالتقاء، أنا شرحتها لكم لالتقاء الساكنين، لكن هذه خليوها شوية كي نوصلوا لها إن شاء الله. خلي حتى نفهموها هكذا ومن بعد نوصلوا لها إن شاء الله. طيب إذن فالماضي مفتوح الآخر أبدا، خذوها قاعدة. فعل الماضي مفتوح، قولوا دخل، فعل ماضي مبني على الفتحة ظاهرة. نقولوا خلا، فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة، منع على آخره ولا في آخر، منع من ظهورها التعذر، واضح؟ أما إذا اتصلت به واو الجماعة، نعم نقول دخلوا أكلوا مثلا، يقول لك أعرب دخلوا، تقول له دخل فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، واضحة؟ خلاص سهلة إن شاء الله. فعل ماضي مبني على الضم، يقول لك يا أخي فعل ماضي مبني على الفتحة كيفاش الضم؟ قولوا لأنه اتصلت به واو الجماعة، الفعل الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة بني على الضم. الحالة الثانية، الفعل الماضي لا يبنى على الفتح إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، وها هنا قيدان اثنان. القيد الأول أنه ضمير رفع خرج به ضمير النصب، القيد الثاني المتحرك خرج به الساكن وغير المتحرك. سأتيك إن شاء الله. ضربت، دخلت، أكلتما، أكلتم، سمعتن، ماذا تلاحظون؟ لاحظ ضربت، هذا المثال الأول. دخلت، المثال الثاني. سمعتما، المثال الثالث. كتبتم، مثال الرابع حفظتن حفظتن مثال الخامس آخر حرف من كل فعل ضرب آخر حرف ما هو الباء ماذا تلاحظون عليها السكون دخلت أو نعم ضربت ضرب ضربت الباء ساكن دخلت اللام ساكن سمعتما سمع العين ساكنة كتبتم كتب كتبتم الباء ساكنة حفظتن حفظة الضاد الضاء ساكن واضح طيب الفعل الماضي إذا اتصلت به إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك فإنه يبنى على ماذا على السكون ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن دخلت دخلتي دخلتما دخلتم دخلتن أكلت أكلتي أكلتما أكلتم أكلتن سمعت سمعتي سمعتما سمعتم سمعتن واضحة دحرجت دحرجتي دحرجتما دحرجتم دحرجتن نظرت نظرتي نظرتما نظرتم نظرتن دائما تلقى السكون على الحرف الآخر طيب في الإعراب نقول ضربت ضرب فعل ماضي مبني على لاتصاله بضمير الرفع متحرك التاء ضمير متصل ها هنا ضربت مبني على الفتح في محل رفع فاعل دخلت دخل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك التاء ضمير متصل مبني على في محل على الكسر في محل رفع فاعل سمعتما احنا الان نختصروها نقول سمع فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك تما كاينين اللي يقولوا التاء يعربها حتى لهنا هكذا هو أدق وأفضل لكن باش نسهلوا ما فيش الأدق والأفضل تقول والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل وما علامة التثنية علامة التثنية وضربتم التاء كما أعربنا والميم ضربتم علامته الجمع ضربتن التاء كما قلنا والنون نونه علامة مثلا إناث ولا جمع الإناث وكذا هكذا أفضل لكن بحكم نختصر ونسهله يجوز تقول تما تم تن ضمير متصل مبني على مثلا تما مبني على السكون في محل رفع فاعل ضربتن تقول تن ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل لكن الأدق والأفضل وفيه تفصيل كذا هو الأول طيب قلنا إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك قد يتصل به ضمير النصب فلا يبنى على السكون لا يبنى على السكون لاحظوا هذا المثال ضربك محمد الفعل الماضي ضرب اتصل به ضمير ولا لا ضمير هذاك ضمير رفع فاعل هذاك لا من الذي ضرب ضربك محمد شكون هو اللي يضرب ضرب إذن الفاعل أين الكاف ماذا مفعول به مقدم إذن ما هوش ضمير رفع هذا ضمير نصب ربي دليل مفعول به ما هوش هو الفاعل احنا هذاك اللي كنا نتكلم عليه ضمير الفاعل إذا ضربك محمد ضربني زيد ضرب أين الفاعل ضربني زيد من الذي ضرب زيد إذا الياء هذه وش إعرابها مفعول به مفعول به مقدم منصوب طبعا ضمير متصل في محل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم إذا هذا ليس ضمير الرفع إنما هو ضمير النصب كذلك المتحرك خرج به الساكن ضمير الرفع الساكن قد يقول لي قائل وين ضمير الرفع الساكن خذوا هذا المثال الولدان ضربا أخاهما ضربا، وش نعربها؟ ضربا، من يعربها؟ ضربا فعل ماضي، فعل ماضي وش قلنا عليه؟ مبني. وين السكون؟ على الفتح. وين الفتح؟ ها كمل على الفتح. هاي تفضل. ها ما شكون يا ضربا؟ ما تعرفش تعربها؟ ضربا دخل. نعم ممتاز. فعل ماضي مبني على الفتح الظاهرة في آخره، والالف ضمير الف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ما يدخلش في القاعدة تاعنا باش يبنى على السكون. في الماضي مفتوح الآخري قلنا في حالتين يدخل، هو في الحالتين ضربا ما هوش ضمير رفع، هو ضمير رفع لكن ليس متحركا. الدليل ضمير الالف ضمير متصل مبني على ماشي ابتداء محرك سكون هاو ساكن، ما دام ساكنا فلا يدخل في القاعدة. إذن يولي على الأصل. وشنو هو الأصل؟ فالماضي مبني على الفتح مفتوح الآخر أبدا. تفضل. لا الفاعل أنت دخلتي، تأنيث تكون ساكنة دخلت نفعت، هذيك أصلها نفعت الذكرى، التقى ساكنة نفعت ساكنة الذكرى ها نفعت الذكرى، هذه راهي آخر حرف سكون، هنا أول حرف سكون، التقاء الساكنين قلنا نافعت الذكرى، لكن تأنيث الساكنة حركت بالكسر لالتقاء الساكنين. تفضل. عندنا فعل ماضي نرجعه مع مثلا هم وولا. هذا كي قلت يتحذف لأنه أصلها دعاو، ها كتبتها ها نعودوها ها دعا زيدوا لها الواو، نولي ونقولوا زيدوا لها الواو ها هكذا زدنا لها الواو كيما نزيدوا لهم الاخرين ضربا زدنا لها الواو هكذا. طيب وش ولات هكذا؟ طيب هذا ساكن واو الجماعة ساكن، التقى الساكنان. العرب تقول لك التقاء ساكن لازم تقضي على واحد، اما نقضي على هذا الواو نحيوها، كون نحيو الواو وراه الدليل باللي رانا نتكلموا على الجماعه، ما عندناش دليل. اذا نعم ما عندناش دليل كون نحيو، اذا الواو قالك لازم تبقى لاننا نتحدث عن الجماعه. اذا الحل اننا نحذف ماذا؟ الالف. كي حذفنا الالف واش قعدت لنا؟ دعوا دعوا دعوا دع. طيب في الاعراب قالك في الاعراب اذا لازم تقدرها، تقول فعل ماضي مبني على الضمة المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. لازم تقدرها، لازم تعود ترجع لأصلها باش تلقاها إن شاء الله. نعم. طيب نواصله. فعل الماضي مبني على الفتح إذا اتصلت به واو الجماعة مبني على الضم، إذا اتصل به ضمير رفع المتحرك. شنو ضمير رفع المتحرك؟ تا تي توما توم تنا، عرفناه. تا كي تقول تا هي التاء، لكن أنا سهل كي تقول تا ضرب ضرب ضرب توما ضرب ضرب تنا، هذا هو ضمير رفع المتحرك. تا عليها ضمة، التاء تحتها كسرة، ضربت للمخاطب، ضربتي للمخاطبة، ضربتما للمخاطبين أو المخاطبتين، ضربتم للمخاطبين، ضربتن للمخاطبات. واضح لحد الآن؟ واضح؟ نوصله؟ يا الله. فالماضي مفتوح الآخر أبدا. طيب لما قلنا مفتوح الآخر قد تكون الفتحة ظاهرة وقد تكون مقدرة، هذا ما كان له نعوده إن شاء الله. فالماضي مفتوح الآخر أبدا قال والأمر مجزوم أبدا. والأمر مجزوم أبدا هو فعل الأمر مبني وليس مجزوما، لذلك أفضل ما يقالها هنا أن المصنف رحمه الله تعالى أراد بقوله والأمر مجزوم أبدا أراد أن يبين لنا بأن الأمر يبنى على ما جزم به مضارعه، يبنى على ما جزم به مضارعه، الأمر يبنى على ما جزم به مضارعه. تأملوا أيها الأكارم، سمع لم يسمع، لاحظوا لما نجي نعرب هذه يسمع فعل مضارع مجزوم، لما نعربها وش نقولوا؟ لم حرف نفي وقلب جزم، يسمع فعل مضارع مجزوم بين وعمد جزمه، فالأمر هنا وعمد جزمه السكون، فالأمر تقول مبني على السكون، وش نقولوا في الأمر؟ اسمع، فعل أمر مبني على لأنه مضارع مجزوم وعمد جزمه السكون، سكون سكون. طيب في الأفعال الخمسة يسمعون دخلوا لها لم، وش نقولوا؟ لم يسمعوا في الإعراب، لم حرف نفي قلب جزم، يسمعوا فعل مضارع مجزوم وعمت جزمه حذف النون هنا لأنه من الفعل الخمسة ولو فعل، في الأمر نقولوا اسمعوا، في الأمر في الإعراب لاحظوا وش قلنا هنا، نقولوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، واو الجماعة ضمير متصل بناء السكون في محل رفع فاعل، كما كنا نقول في المضارع وعلامة جزمه هذه وعلامة جزمه هذه نديوها للأمر، نقول مبني ومبني على هذه اللي قلناها علامة جزمه نقولها مبني عليها، نوضح ولا واضحة؟ طيب وقع أنا عودنا رجعنا لرأى، رأى يرى وش نقول؟ لم يرى، في الأمر وش نقول؟ يزيد يقول ري يخرج هكذا، أرى في الإعراب وش نعربه؟ مبني على ما جزم به مضارعه، ممتاز نعم، تقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، أصله أرى راقي عي مبني على حذف حرف العلة، هنا حرف العلة وش هو؟ الألف والفتحة قبلها دليل عليها، يقول لك عرب لي قي، تقول له فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الياء والكسرة قبلها دليل عليها، هذا هو فعل الأمر، دائما رجع كأنك في المضارع جزمته تقول مجزوم عن تجزمه كذا، إذن في الأمر مبني على ما جزم به المضارع، إما مبني على السكون، إما مبني على حذف النون، إما مبني على حذف حرف العلة. تفضل، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الألف والفتحة قبلها دليل، هذه تفصيل فقط، كنت تقول مبني على حذف حرف العلة صحيح، والفتحة الألف والفتحة قبلها دليل عليها، قي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، را فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، يبقى فقط وشن هو حرف العلة اللي حذفناه؟ قي حذفنا الياء، را حذفنا الألف، نعم. خلاص فعل الأمر ما شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. الماضي مفتوح الآخر أبدا إلا في حالتين: إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم، هو دائما مبني على الفتحة، لكن في حالتين لا يبنى على الفتح. إذا اتصلت به واو الجماعة بني على الضم، إذا اتصلت به ضمير رفع المتحرك بني على السكون. واضح لحد الآن؟ طيب، الأمر مبني على ما جزم به مضارع، يعني مبني على السكون، مبني على حذف النون، مبني على حذف حرف العلة. طيب يقول لك إنسان، ربنا عز وجل قال في كتابه: يا مريم اقنتي لربك واركعي واسجدي واركعي مع الراكعين. يقول لك عرب لي اقنتي، حاول تعربها، اقنتي. اقنتي فعل امر، في المضارع وش نقول؟ انت لم تقنتي، لماذا هو اصلها تقنتي في المضارع؟ انت تقنتي، انت تقنت، انت تقنتين. افعال خمسة بماذا تجزم؟ بحذف النون. اذا في الامر وش نقول؟ فعل امر مبني على حذف النون، مش حرف العله. انا قلت لك رجع للمضارع مجزوم. اقنتي فعل امر مبني على حذف النون، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هكذا يقول لك اعرب قول الله عز وجل: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا، تفضل. اذهبا فعل أمر مبني على حذف النون، لأنه من الفعل هو الآن ما هوش من الفعل، قل مبني على حذف النون. طيب لو قلت نعم لا حرج، تفضل. والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، واضح؟ والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت. قبل أن يذكر لك المصنف رحمه الله تعالى إعراب المضارع، بين لك بعض علاماته. قال لك الفعل المضارع تجد في أوله حرفا من الحروف الأربعة الآتية: الهمزة، النون، الياء أو التاء، أحد هذه الحروف. أدخل، وشن هو الحرف؟ الهمزة. نكتب، وشن هو الحرف؟ النون. يخرج، الحرف؟ الياء. تخرج الحرف؟ التاء. يقول يجمعها قولك يعني الهمزة، النون، الياء أو التاء، هذا هو المقصود. وإلا أنت تقول، يمكن أن تقول يجمعها قولك نأتي، يجمعها قولك أتينا، أتينا، يجمعها قولك أنيت، نأيت، كامل يجمعها هكذا. المهم ها الهمزة، هاي الهمزة، النون، هاي النون، الياء، الياء، التاء، التاء، نأتي، همزة، نون، تاء، ياء، أتينا. المهم واحد من الحروف الأربعة تلقاها في أولها يجمعها قولك. أو قال المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد، هذا الحرف في الأول ليس أصليا. ما يقولكش الإنسان تفعل، يقولك فعل مضارع، لماذا؟ يقولك هو فيه تاء، هذه التاء أصلية، نحي التاء ما يقعدلكش فعل. يقول لك مثلا أفل، أفل النجم، أفل، يقولك فعل مضارع، لا فعل ماضي، الهمزة أصلية. يقول لك مثلا نكب، تقول لك فعل مضارع، تقول لك النون بدأ، لا هذه النون أصلية، لابد أن تكون النون زائدة. كيف تقدروا نحيوا هالنون ولا الهمزة ولا التاء؟ يذهب، رجعوا لي للماضي، نحي لي الياء، ذهب. تكتب، كتب. أخرج، خرج. واضحة هذه؟ يجمعها طيب، يجمعها قولك وهو مرفوع أبدا، الفعل المضارع مرفوع، كلما تلقى فعل مضارع تقول مرفوع، إلا إذا سبق بناصب تقول منصوب، إذا سبق بجازم تقول مجزوم، حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. طيب مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها الثقل، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال خمسة. واضح هذا؟ مرفوع، المهم مرفوع. يقول لك يخشى، فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة في آخره، منع من ظهورها تعذر. يقول لك الإنسان يجري، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة مقدرة في آخره، منع من ظهورها الثقل. يقول لك يأكل، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. يقول لك تكتبان، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. تخرجين، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، المهم مرفوع، إلا إذا دخل عليه الناصب أو الجازم. إذا دخل عليه الناصب صار الفعل المضارع منصوبا، إذا دخل عليه الجازم صار الفعل المضارع مجزوما. قال حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى، والجواب بالفاء والواو وأو. تفضل تفضل، نعاود، وش نعاود؟ ما فيش مشكل، وش نعاود لك؟ أنا راح نكتبها إن شاء الله. نعم، قال حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى، والجواب بالفاء والواو والأو. عشرة، فالنواصب عشرة، وهي أن لن إذا كي لام كي لام الجحود حتى، الجواب بالفاء الجواب بالواو وأو. عشرة، هذه هي نواصب المضارع. تفضل. ولام الجحود فعل المضارع مرفوع، مرفوع دائما، إلا إلا إذا دخل عليه الناصب صار منصوبا، إذا دخل عليه الجزم صار مجزوما، أو هنا إعراب، أو إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد الخفيفة. مثال اتصال نون النسوة قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يقول لك إنسان أعرب يرضعن، تقول له فعل مضارع، ها هنا اتصلت به ماذا؟ نون النسوة، هن يرضعن مبني على السكون في محل رفع، دخل عليه ناصب ما نقولوش منصوب، دخل عليه جازم لا يقال مجزوم. إذن هو أصله هو ماذا؟ مضارع مرفوع، لكن الرفع إنما يكون بالضمة، وإما أن يكون بماذا؟ بثبوت النون، ها هنا سكون، إذن مبني على السكون في محل رفع لاتصاله بنون النسوة. كذلك إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، ومنه قول ربنا عز وجل ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. يقول القائل مثلا لأدخلن مسجد الأنصار ولأكتبن فيه درسي. لأدخلن، أدخل هاي فتحة مبني على الفتح، ها هنا ولأكتبن فيه درسي مبني على الفتح، اتصلت به نون توكيد ثقيلة ونون توكيد الخفيفة. تفضل. نعم، ولكن حق القول مني لأملأن أي لأملأ جهنم بكذا وكذا، لأملأن. إذن إذا اتصلت به نون توكيد ثقيلة أو خفيفة يبنى على الفتح في محل رفع، إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون في محل رفع، اللهم إلا إذا كان منصوبا أو مجزوما فها هنا ينصب أو يجزم. تفضل. نعم. نعم. مثال نون توكيد غير مباشرة، هي نون توكيد فقط يفصل، يعني في بعض الأحوال يكون مع المضارع اللي هو من الأفعال الخمسة، مثلا لتبلون، هنا شوية طويلة، هي أصلها تبلونن ننن، هذه لازمها تحتاجنا تفصيل وكذا، لكن معلش احنا نشدوا الأصلية والسهلة وكذا نوصلوا لها إن شاء الله تعالى ووفق. طيب النواصب كم؟ 10. الدليل هو التتبع والاستقراء. أول النواصب هو أن هذه حرف مصدر واستقبال ونصب. انتبه انتبه، حرف مصدر واستقبال ونصب، هذه أن حرف مصدر واستقبال ونصب. لماذا يقال لها حرف مصدر؟ مصدر لماذا يقال مصدرية؟ لأنها تنسبك مع ما بعدها إلى مصدر، نقدر هي والفعل المضارع اللي بعدها نرجعوها مصدر. نعطيكم المثال، لاحظوا يعجبني يعجبني أن تفهم، أن تفهم، حبيت نرجحها كلمة واحدة مصدر، يعجبني فهمك، نقدر نرجعها للمصدر، تنسبك نقدر نحولها هي والفعل المضارع إلى مصدر. في القرآن الكريم ربنا يقول وأن تصوموا ماذا؟ خير لكم، هيا نرجعوها، وصومكم خير لكم، أو وصيامكم خير لكم، واضح؟ هذا هو معناتها حرف مصدر، تنسبك مع الفعل المضارع إلى مصدر، يمكن نرجعوها هي والفعل المضارع مصدر. لذلك لما تلقوا أن والفعل المضارع دائما عندها إعراب آخر تقديري، تقول في هذا المثال يقولك إنسان عرب لهذا المثال، تعرب له أنت يعجبه، هاي نعربه الآن، قلنا الفعل المضارع يعجبه فعل مضارع مرفوع عن ترفعه ضم الظاهرة في آخره، النون نون الوقاية، الياء يعجبني أن تفهم، هو الفهم الذي يعجبني، يعجب الفهم هذا يعجب من؟ يعجبه؟ يعجبني أنا المتكلم. إذن الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، أن حرف مصدر واستقبال ونصب، تفهم فعل مضارع منصوب بأن وعنت نصبه فتحة ضارة في آخر، وأن وما بعدها، وأن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره فهمه في محل رفع فاعل. يعجب فهمك المتكلمة، يعجبني فهمك، هذا هو التقدير. إذن احنا لقينا الفعل، وين الفاعل؟ لقينا المفعول به، أين الفاعل؟ الفاعل هو هذا، تأويله هذا تأويل أن وما بعده. أن حرف مصدر واستقبال ونصب، الفاعل وأن وما بعدها، ولا نقول وأن والفعل المضارع بعدها، أن وما بعدها في تأويل مصدر، في تأويل مصدر تقديره فهمك، فهمك في محل رفع فاعل ليعجب. لذلك سميت بحرف مصدر. يقول لك إنسان أعرب أن تصوموا خير لكم، تقول له أن حرف مصدر استقبال ونصب، تصوم فعل مضارع منصوب بأن، وعمت نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل لتصوم. طيب أن تصوموا خير، خير خبر، وين المبتدأ؟ وأن وما بعدها أن تصوموا، أن تصوموا في تأويل مصدر تقديره صوم أو صيامكم في محل رفع مبتدأ، وخيرا خبر المبتدأ. ماشي دائما يكون مبتدأ ولا يكون فاعل، يقدر يكون مفعول به، واضح؟ حسب السياق هو الفاعل. تقول إنسان أعطيك المفعول به، أحببت أن تنجح، أحببت، أحببت، وش نعرب أحبب؟ فعل ماضي بني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب أنا قلنا فاعل، فعل فاعل، أن حرف مصدر واستقبال ونصب، تنجح فعل مضارع منصوب بأن وعمت نصبه فتح ضم، وأن وما بعدها وش هو التقدير المصدر؟ نجاح، نجاح، أحببت، أحببت أنا نجاحك، وأن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره نجاح في محل نصب مفعول به للفعل أحب، أحب، أحببت. ممتاز، صحيح، صحيح، نعم. إذن أن حرف مصدر واستقبال ونصب، ينصب الفعل المضارع، ينصب الفعل المضارع إما بالفتحة الظاهرة، مثاله أحب أن تنجح، إما بالفتحة المقدرة، مثلا يقول الإنسان أن أود أن ترضى، أود أن ترضى، وش نقول ترضى؟ فعل مضارع منصوب وعلمت نصبه الفتحة المقدرة في آخر منع من ظهورها التعذر، التعذر. وقد يكون النصب بحذف النون بالنسبة للأفعال الخمسة، ربنا عز وجل مثلا في القرآن الكريم قال وأن تصوموا، في آية أخرى أن تقولوا يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير، أن تقولوا هي أصلها تقولون. إذن وش نقول؟ أن حرف مصدر استقبال نصب، تقول فعل مضارع منصوب بأن وعمت نصبه حذف النون لأنه من أفعال خمسة، والواو ضمير متصل بناء على السكون في محل رفع فعل. مفهومة؟ مفهومة؟ فهمتها؟ نسألك؟ ما شاء الله، خلاص كي قلت يسأل ما شاء الله. أن الناصب الثاني ما هو؟ لن، لن نقول حرف نفي واستقبال ونصب، حرف نفي واستقبال ونصف. فضل. فائدة ما شاء الله. يقول أخوكم لن ليست للنفي. يقول العلماء لن لا تفيد النفي المؤبد، هذا هو صحيح ما شاء الله. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. أنا جبت لك الشاهد من ألفية ابن مالك. ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. اللي يقول لك لن تفيد النفي المؤبد قل له خطأ. النفي لا تفيد لن لا تفيد النفي، نعم صح، ماشي معناتها دائما خلاص. الدليل استدلوا مثلا بالقرآن، قالوا ربنا عز وجل قال لنبي لكليمه موسى: لن تراني ولكن، طيب شكون هذا الهاتف؟ تفضل. لن تراني، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالك الآن لن تراني، نفى الرؤية، لكن الله عز وجل يقول في الآية الأخرى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن قال لك هاوليك، قالوا لن تراني لكن سيراه يوم القيامة بإذن الله عز وجل. المهم هذه فائدة، احنا الآن نتكلم فيه ناصبة وتفيد النفي، هي تفيد النفي. قضية التأبيد وكذا فائدة انت ذكرتها وانا اكملتها لك. طيب هذا يقول به وحدة الطائفة، تقول به نفي الرؤية الجهمية، تقول به لكن مسألة في العقيدة. طيب تفضل ارفع صوتك قليلا. نعم أداة نبينها إن شاء الله كي نكمل الجوازم نبينها. بعض النحاة يعني خاصة من المعنى يقولك أداة، هي هذه لما تقول أداة عموما يشمل الحرف ويشمل الاسم، في النص في الجزم مثلا في كذا يشمل الحرف والجزم، لكن الأفضل تقول حرف ولا اسم، لأنه باش حتى تدقق أكثر. لما تقولي أنا أداة جزم، طيب هي حرف ولا اسم؟ يقول لك أداة جزم وسلك، هي سلك خلو. نعم قلوني نحب نفصل، لكن هي حرف ولا أنا باش نعرفها هي حرف ولا اسم؟ يقول لك أداة جزم، هو باش يتخلص من المشكلة سهلها، لكن حتى ندقق نقوله حرف جزم إن حرف جزم، لكن لما نوصلوا مثلا المهما وإذما وكيفما نفصلوا كين أسماء وكين حروف ومنها ما اختلف فيه. واضح؟ إذن لن حرف نفي، نفي لأنها تنفي المثبت. عندي أنا اسمع مثلا يدخل، ما هو الحدث؟ الدخول. هذا الحدث الدخول مثبت أو منفي؟ ها هنا يدخل سعيد، أثبتنا دخول سعيد. لكن لما تقول أنت مثلا لن يدخل سعيد، ما هو الحدث؟ الدخول. الحدث ما هو؟ الدخول. صار منفيا، في الأول كان مثبتا أو يدخل، لكن غير قلت لن يدخل ما رح يدخل، لذلك سميت حرفة نفي. واضح ولا لا؟ نعم سميت حرفة نفي. لن يدخل سعيد في القرآن الكريم، ربنا عز وجل يقول: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لن يدخل هو النصب، لن حرف نفي لأنها تنفي الحدث الذي كان مثبتا قبل دخولها عليه. قبل ما تدخل لن كان فعل مضارع مثبتا، يدخل يخرج يأكل ينام يقوم يستيقظ يسمع. تدخل لن نفيت الحدث. استقبال، لأنها تصير المضارع خالصا للاستقبال. فعل المضارع لا يخفى عليكم أنه ما دل على حدث يقع أثناء أو بعد، لكن لما تدير لن ما ولاش أثناء ولا بعد فقط، بعد زمان تكلم. تقول مثلا تقول يكتب، أو الآن الأخ الآن هو يكتب، لاحظته يكتب، كي كنت أنا أتكلم هو كان يعني في الزمن الحاضر. طيب لكن تقول يكتب أيضا بعد دقيقة دقيقتين 20 ثانية يكتب واحد أخر. طيب حاضر، لكن لما تقول مثلا لن يكتب شيئا، خلاص ما راحش يكتب. ولينا نتكلموا غير المستقبل، الماضي ما راناش نتكلموا فيه، وكي قلت لن يكتب ما نتكلم على الحاضر، راني نتكلم على المستقبل فقط. أخرجنا ماذا؟ الحاضر. هو المضارع يا أخي يفيد زمن حاضر والمستقبل، غير يدخل لن يصير خالصا للاستقبال، لذلك سمي حرف استقبال. ونصب لأنه ينصب الفعل الماضي المضارع. طيب الفعل المضارع ينصب بعد نصبه الفتحة الظاهرة أو الفتحة المقدرة، وقد ينصب عام نصبه حذف أنه لأنه من الأفعال الخمسة. مثال ذلك في القرآن قول الله عز وجل مثلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هم مجموعين هذو الاثنين، ربنا قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. طيب هيا أعرض هنا الأخ الكريم، تفضل. لن أنت تفضل. لن حرف نفي واستقبال ونصب، تستطيع فعل مضارع منصوب بلن وعام نصبه حذف النون، أصله تستطيعون، تستطيعون حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. قلت لي فعل، وين الفاعل؟ والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أن والآلف للتفريق لا إطلاق. أن تعدلوا، هاي الأخ كريم تفضل أنت. حرف حرف مصدر واستقبال ونصب، تعدلوا فعل مضارع منصوب، منصوب بماذا؟ بأن عمت نصبه حذف النون لأنه يفعل الخمسة، والفاعل وين؟ والواو، والواو ضمير اسم واش؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب لن تستطيعوا، الآن نشوفوا لك الزيادة اللي قلناها في تأويل مصدر وكذا. لن تستطيعوا، لن تستطيعوا العدل أن تعدلوا. إذن أن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره العدل في محل نصب ماذا؟ مفعول به. لن تستطيعوا العدل بين النساء ولو حرصتم. واضح؟ واضحة؟ شوية؟ ما فهمتهاش؟ واش ما فهمتهاش؟ نعاودها لك. طيب المفعول به، احنا قلنا قبل قليل أن وما بعدها نقدر نديرهم مصدر. أن وين تلقى أن وما بعدها؟ ابحث ديرها في مصدر. أن تعدلوا، رجح حال المصدر، عدل يعدل المصدر تاعها شنو؟ العدل، صح. أن تعدلوا ولات العدل. لن تستطيعوا العدل ولا العدلة؟ العدل. لن تستطيعوا، تستطيع فعل هو الفاعل وهذا مفعول به. لن تستطيعوا العدل بين النساء ولو حرصتم، هذا التقدير. لما نعربوها هي أن وتعديلوا نروحوا للتقدير في السياق. أن ولن وإذا. إذا إذا إذا حرف جواب وجزاء ونصب. إذا إذا يعني كما قال جمع من النحاة قالوا إذا الناصبة تكتب بالنون كما كتبناها الآن إذا، غير الناصبة تكتب بالتنوين هكذا إذا. إذا هذه ما تنصبش، اللي تنصب هي نكتبها بالنون، لكن بشروط، تنصب بشروط. قبل هذا هي حرف جواب، في الغالب نأتي بها للجواب كأننا نرد الكلام على إنسان، نجاوبه، نجيب إنسان. وجزاء، هذا الإنسان نجازيه، نكافئه، نرد عليه، وهكذا. ونصب تنصب، يقول لك قائل مثلا، يقول لك قائل مثلا سأحضر وليمتك بإذن الله، يقول لك كي تتزوج نحضر لك، عرضني برك، سأحضر وليمتك إن شاء الله. وش تقول له أنت؟ تجيبه وتجازيه وتستعمل إذا. تقول له إذا أكرمك، نكرمك، كي تجي نكرمك بإذن الله، ندخلك ونعطيك غير مقارون وكذا. نعم نعم، إذا أكرمك. طيب نعم، يقول لك قائل، يقول لك قائل سأحضر وليمتك يوم الخميس، تقول فتقول له إذن إذن أكرمك بإذن الله. لحظة، إذن أكرمك بإذن الله. إذن إذن جواب، هاك جاوبته، وش قال لك هاك تجاوب فيه. وجزاء يعني المقابل، لما أنت تحضر أنا نكرمك، جزاء. ونصب تنصب الفعل المضارع، تنصب الفعل المضارع، لكنها لا تنصب إلا بشروط. الشرط الأول، الشرط الأول، إذن تنصب الفعل المضارع بشروط. الشرط الأول أن تكون في صدر جملة الجواب. الشرط الثاني أن يكون الفعل المضارع بعدها خالصا للاستقبال. الشرط الثالث ألا يفصل بينها وبين المضارع شيء. هذه هي ثلاث شروط، إلا استثناءها هنا، إلا لا والقسم والنداء. إذن هذه إذن باش تنصب، ماشي دائما تنصب، أحيانا تلقاها ما نصبتش لاختلال شرط من الشروط. تنصب إذن بشروط، الشرط الأول أن تكون في صدر جملة الجواب، يبدأ بها الجملة، يقول لك القائل سأحضر وليمتك بإذن يوم الخميس إن شاء الله، تقول له بديت بها إذن أكرمك. لو أنت ما بديتش بها وقلت له إذا حضرت إذن أكرمك، تخش أكرمك، لأنك ما بديتش بها، لازم هي تبدأ بها الجملة الجواب. اسمع، إذا حضرت وليمتي إذن أكرمك، صحيحة؟ خطأ، لكن صبت بإذن وقد اختل الشرط. احنا الشرط تاعنا أن نبدأ بها جملة الجواب، يعني الجملة اللي فيها إذن تبدأ الكلام بإذن، كلام تبدأ بإذن، ما تبدأش بكلام آخر، ولا تقول له يا أخي إذن أكرمك، ما دام قلت يا أخي إذن ما تنصبش إذن، لازم أول حاجة إذن. فهم هذا الشرط؟ إذا وش قلت؟ يقول لك سأحضر وليمتك يوم الخميس بإذن الله. تقول له يا أخي إذن أكرمك، لأنه ما بديناش بها. لكن لو قلت بديت بإذن، يقول لك سأحضر وليمتك يوم الخميس إن شاء الله، فتقول إذن أكرمك، بدأت بها صدر جملة الجواب، يعني صدرت بها جملة الجواب. الشرط الثاني أن يكون الفعل المضارع بعدها، هذا اللي راوي التنصب، خالصا للاستقبال. اسمع، سأحضر وليمتك يوم الخميس إن شاء الله، فتقول إذن أكرمك، يعني يوم الخميس مستقبل راهي، هكذا صحيح. لكن لو قلت أنت، يقول لك سأحضر وليمتك يوم الخميس إن شاء الله، تقول له إذن أكرمك الآن، أنا راني صحيحة خطأ، الفعل راهو الآن، الآن أكرمك، احنا قلنا المستقبل الآن. طيب، الفعل المضارع المنصب بعد إذن يكون خالصا في المستقبل ماشي الآن. إذا كان الآن ما هوش منصب. سأحضر وليمتك يوم الخميس، إذن أكرمك بإذن الله، وكتش نكرمك مستقبل صحيح. سأحضر وليمتك يوم الخميس، إذن أكرمك الآن، خطأ، لأنه الآن إحنا رانا نقول، إحنا قلنا لازم يكون مستقبل. طيب، سآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بحول الله، يقول لك قائد، تقول له إذن أظنك ولا أظنك صادقا. طيب، لماذا ما نقولش أظنك؟ لأنه الآن هذا راهوش مستقبل. أظنك صادقا، لو تكلم في المستقبل يقولك سآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بحول الله، تقول له إذن يأجرك ربنا مثلا. طيب، الشرط الثالث ألا يفصل بينها وبين المضارع شيء، ما كاش فاصل، كي دير إذن دير المضارع. اللهم إلا إذا فصلت بين إذن والفعل المضارع بماذا؟ بالقسم وبالنداء أو بالنداء أو بلا، في هذه الحالة تبقى ناصبة. ومثلوا بقول الشاعر، قال الشاعر إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبله المشيب، إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. طيب، إذن بدأت بها جملة الجواب ولا لا؟ بدأت بها، تحقق الشرط. الفعل المضارع للاستقبال ولا لا؟ للاستقبال. طيب، لكن احنا قلنا ألا يفصل بين إذن الفعل المضارع إلا بماذا؟ بالقسم. تحقق هنا قسم، إذن هذه تنصب، كين قسم. كون قال إذن مثلا يا محمد أكرمك ولا أكرمك؟ أكرمك، لأنه تحقق شرط، راه الفاصل ماذا؟ النداء. إذن لا أكره لا أكع، لأنه لا بخلاف هذا تولي ما تنصبش. كلامي واضح مفهوم؟ راكم الله يبارك استوعبتوا يا أخي، مفهوم منه؟ الله يبارك، خلاص نوصل إن شاء الله. أن ولن وإذا وكي، تفضل، حرف جواب وجزاء، ما كاش النص، جواب وجزاء ليست ناصبة فقط، اختل الشرط. وش نعربها؟ حرف جواب وجزاء. هذه إذا، لأنه فيه إذا أخرى بعضهم يعتبرها أيضا تفيد الشرطية، تفيد الشرطية. إحنا هذه اللي رانا نتكلم عليها. لازم تفهم، كما فهمت إلى الفعل المستقبل ولا الكذا، لابد أن تفهم. وإلا اللهم إلا إذا كان يحتمل هذا وذاك، خذ وحدة وأقنع المخالف بأنك مصيب، قال لأنه أنا احتمالي كذا، يقول لك أنت أخطأت، قلت لي مثلا تقول له إذا أعطيك حاجتك، يقول لك ما تنصبش حتعطيني في المستقبل، قل له لا لا أنا الآن احنا أعطيك هالك، يقول له أنا صحيح نعم، باش ما يوقعكش يقول لك أخطأت. نعم الشرطية تفيد الشرط مش الجواب، شرط شرط. نعم هذيك إذا، إذا إذا دخلت أكرمتك إذا. طيب أن ولن وإذا وكي، طيب هذه كي باش نسهلوها، النحويون يعني ابن أجروم كوفي المذهب عدها من النواصب، ابن مالك البصريون عموما كثير من النحاة يعتبرونها ماذا؟ حرف جر، حرف جر، حرف جر تفيد التعليل، يعني هي في حكم لام الجر التعليلية. طيب كي تقر، ورددناه إلى أمه كي تقر، قالوا كي تقر على قول المصنف شو نقوله؟ كي حرف مثلا تعليل ونصب، تقر فعل مضارع منصب بكي وعلامة نصبه فتحة، لكن البصريين لا يقولوا كي مثلا حرف تعليل يفيد الجر مثلا، وبعدها تقر فعل مضارع منصب بأن مضمرة بعد كي، شو اللي يديروا فيها تأويل؟ قال لك هو التقدير كي أن تقر، كي أن تقر منصب بأن مضمرة بعد كي وعم تنصب الفتحة، وبعدها يقول لك والجملة أن تقر، هذاك التقدير أن تقر في محل جر، يعني شغل اسم مجرور في محل اسم مجرور، هذا هو التقدير. احنا ناخذها هذه السهلة إن شاء الله نبدأ بها كي نستوعبها إن شئتم، وصلنا إلى غيرها. نعم نعم نعم، حتى في لام التعليل ستأتي معنا هذه لام كي. نعم طيب احنا ناخذ السهل الآن، نقول كي حرف تعليل ونصب، تقر فعل مضارع منصب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، كي ولام كي خمسة، لام كي لكي، لكي لام كي هي لام تعليل، مش شرط كي، كي لا يشترط أن تسبق بلام التعليل، يمكن أن تقول مثلا هذه لكي إيه، لكن هو يقول هل يشترط؟ قلت لا يشترط، مثال ذلك أن تقول مثلا حضرت كي أتعلم، كل تقديري. إذا نقول أصلها هكذا، لام كي هي لام التعليل، هي لام التعليل، البصريون يقولون هي لام تعليل وجر، أما ابن أجروم وغيره يقول لام التعليل والنصب، هي لام حرف تعليل ونصب، حرف تعليل ونصب، تقول مثلا تقول جئت لأتعلم، علة مجيئي هي التعلم، جئت فعل وفاعل، جئ فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بضم الرفع المتحرك، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، لأتعلم اللام لامه حرف تعليل ونصب، أنا أبدأ بالسهل، أتعلم فعل مضارع منصوب باللام وعامة نصبه فتحة، قد يكون في الجماعة عامة نصبه حذف النون، مثلا جاءوا ليتعلموا عامة نصبه حذف النون، واضح هذا؟ جئتي لتتعلمي، جئتما لتتعلم حذف النون. أما على مدرسة البصريين أغلب النحاة على كل حال مش يقولوا، يقولوا جئت لأتعلم، جئت فعل فعل، اللام لام جر تعليلية، اسمع، لام جر تعليلية تفيد التعليل، هي حرف جر. طيب، أتعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام عم ترسمي الفتحة، وأن المضمرة والفعل المضارع في محل جر، معناتها جئت للتعلمي، جئت للتعلم عنده. لكن الإعراب راح يضر يعني صحيح بإذن الله عز وجل، خذ السهل ولا حرج عليك إن شاء الله. تفضل. احنا في الغالب الذي أعلم في المستويات يعني الدنيا السفلى يأخذ هذا السهل، يقول مباشرة أن كي لام التعليل، أتعلم فعل مضارع منصوب باللام وعن تصب الفتحة. لكن لو يوصلوا للجامعة يبدلوها لهم، يوصلوا للجامعة يدورها لهم بصريين، نعم في الغالب، وربما أحيانا يوصلوا الثانوي وكذا يرجعهم على مدى، يقول لهم لا فيها تفصيل، الذي كنت صغار كنا نقول لكم مباشرة، أن كبرتوش لا غمناظوا لكم الله يبارك، يقول لهم نبدلوا معكم الأسلوب. تركا لازم تفهموا بلي كاين أن مضمارة وفيه كذا، فالإنسان يأخذهم إن شاء الله، وكلاهما صحيح. لكن شيء مهم جدا أنه لما تتكلم واحد ما يقول لك أخطأت، تقول له جئت لأتعلم مدرسة الكوفيين لمدرسة البصريين لمدرسة الجزائريين، فيها حتى خلاف، كامل يقول لأتعلم، واضح؟ اللام كي ولام الجحود، الناصب السادس لام الجحود. الجحود في اللغة العربية معناه شدة الإنكار، الجحود في لغة العربي معناه شدة الإنكار، يعني يقول لك يجحد الخير، نكار الخير، هكذا شدة الإنكار، يقول لك هذا ينكر الخير، نكار الخير، الجحود، جحدوا، جحدا. ما معنى لام الجحود؟ ما هي لام الجحود؟ هي اللام الواقعة بعد كون منفي. ما معنى بعد كون منفي؟ بعد ما كان أو لم يكن، لم يكونوا وهكذا، ما كانت وهكذا، يعني وين تلقى كان يكون وما تصرف منها منفية، وبعدها تلقى اللام هذه يسميها لامه، ما كان الله وما كان ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ليذر، اللام هذه يسميها لام سبقت بماذا؟ وش هو في المثال؟ ما كان مثلا، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، اللام هذه لامه سبقت بماذا في هذا المثال؟ لم يكن. مثلا يقول لك إنسان أولئك لم يكونوا ليأخذوا نصيبهم، اللام هي لام ليأخذوا، لماذا سبقت؟ لم يكونوا، وين تلقى اللام بعد فعل مضارع؟ لكن سبقت لم يكونوا، ما كانوا، لم يكن، لم تكن، ما كان، هذه اسمها لام الجحود في القرآن الكريم. ما كان الله ليذر، ما كان الله ليذر، ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اللام وش نعربها؟ لام الجحود تنصب الفعل المضارع، يذر فعل المضارع ماذا؟ منصوب بلام الجحود وعلامة نصبه فتحة ظاهرة، هذا وسهل. كي يقول لك التقدير أيضا لأن يذر، وزيدنا نرجع للتقدير، هكذا هذا سهل. أي نعم، هذه المدرسة الأخرى يقولوا أن مضمرة، نعم ما فهمتهاش، قال لك في هذا المثال التقدير ما كان الله لأن يذر، قال لك اللام ماشي هي اللي نصبت، اللي نصبت هي أن هذه المخبية مقدرة ما تظهرش لكن مقدرة نقدروها، وهي اللي نصبت ماشي اللام. واللام، اللام قال لك مثلا حرف جر تعليلية، كيف حرف جر؟ قال لك التقدير ما كان الله لترك المؤمنين، هذا هو التقدير، لكن هو أصلها لأن يترك، لأن يذر. مدرسة البصر الكوفيين قالوا لا، هو المصنف قال النواصب عشرة واذكر منها، هذه هي تنصب ماشي أن مضمارة، قال لك لام كي تنصب ناصبة، والبصريون قالوا ماشي لانكي أن مضمرة هي اللي تنصب شايف مدرستان فقط يعني مقدرة مخفية ما تظهرش ونقدروها والإعراب كأنه بها واللام لام الجر في زود صحاح إن شاء الله على بديت تحب ساهل بزاف تقول منصب بأن مضمرة وعام تنصبه الفتحة صحيح نعم لام الجحود وحتى حتى بالمناسبة قد تكون ناصبة وقد تكون جارة وقد تكون استئنافية في القرآن الكريم سلام هي حتى مط هاي لك جارة حرف جر حتى إلى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر وتكون ناصبة في القرآن الكريم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج حتى يلج الجمل في سم الخياط في الإعراب حتى يلج يدخل حتى حرف نصب بين قوسين يقولوا حرف نصب وغاية هنا يفيد الغاية الوكتاش المدى وكتاش يدخلوا للجنة نهار يدخل الجمل في ثقب الإبرة يعني ما حينش يدخلوا بإذن الله الكفار هكذا حتى غاية حتى في الآية القرآنية الأخرى لن نبرح لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى نقعدوا هنا ما نروحوش حتى يرجع موسى وكتاش نروحوا كي يرجع موسى غاية الغاية إذن حرف نصب حرف حتى حتى حرف نصب وغاية مثلا حتى يرجع ولا حتى يلج يلج فعل مضارع منصب حتى وعند نصبه فتحة البصري يقول أن مضمرة حتى أن يرجع يعني حتى رجوعي إلى رجوعه نعم حرف جر نعم تعليلية وتفيد غائية تفيد الغاية هنا نعم نعم مجرور بحتى حتى مطلع الفجر مجرور بحتى عن تجره الكسرة حتى والجواب بالفاء والواو وأو والجواب بالفاء يعني الناصب الثامن والتاسع الجواب بماذا بالفاء والواو الفاء هي فاء السببية الواو هي واو المعية لاحظوا لحظة فاء السببية ما قبلها سبب لما بعدها واو المعية ما قبلها يحصل مع ما بعدها تفضل دوك نشرحوها إن شاء الله حتى حرف جر مطلع اسم مجرور بحتى عم تجريك طيب في حروف نعم هني قلت سيذكرها هو نفسه رحمه الله تعالى في آخر مثل ما يذكر مخفوضات الأسماء إن شاء الله طيب الجواب بالفاء والواو الفاء والواو ينصبان الفعل المضارع إذا حصل بعدهما وكانت الفاء سببية وكانت الواو واو معية الفاء السببية أو فاء السببية هي التي يكون ما قبلها سببا لما بعدها واو المعية يحصل ما قبلها مع ما بعدها يعني في وقت واحد معه طيب الجواب بالفاء والواو لا ينصب إلا بشروط ماشي دائما وين تلقى فاء السببية تقول لي ناصبة واو المعية ناصبة بشروط هذه الشروط تسعة جمعها الناظم في قوله مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. فالسببية والمعية تنصبان الفعل المضارع، لكن إذا سبقتا بواحد من المذكورات التسعة لازم يتسبقوا بواحد من هذه الأمور. وشنه هما؟ أول شيء ما هو؟ مر فعل، فعل الأمر، فعل الأمر. إذا سبقت فاء السببية أو واو المعية بفعل الأمر فإنها تنصب المضارع. لاحظ معي جيدا، فعل الأمر لما تقول أنت مثلا ذاكر فتنجح، فتنجح فاء السببية، المذاكرة سبب، هذيك هنا المعنى السببية. طيب الآن ذاكر فعل، فعل أمر لا ماضي ولا مضارع؟ فعل أمر. فاء السببية إذا سبقت فعل أمر مضارع منصوب بعدها، ذاكر فتنجح. لما تكون بين قوسين هو فعل دعاء، لكن هو هكذا لما في الأقسام يقولوا فعل أمر، لكن من أمرش ربي. لما الإنسان يعني يدعو ربه يقول ربي وفقني فأعمل صالحا، ما يقولش فأعمل. لماذا؟ سبقت بفعل، هو فعل أمر مع البشر، لكن مع ربي نقولوا فعل، قولوا دعاء، هو دعاء. واضح؟ ذاكر فتنجح، اقترب مني فتسمع أو فتفهم، اكتب راجع الدرس فتفهم مثلا. واضح هذا؟ طيب الثاني ماذا قال؟ مر وادعو، الدعاء. ما هو باختصار؟ الأمر هو الطلب الحاصل من الأعلى إلى الأدنى، واحد واحد أعلى من واحد، مسؤول للموظف البسيط، المدير للعامل، على الرئيس للمرؤوس، من الأب للأولاد، من الله عز وجل للعباد. هذا فعل أمر من الأعلى إلى الأدنى. طيب عند بعض النحاة يفصلوا يعني في المعاني، هو أمر أمر صيغة واحدة، لكن في المعاني قال لك إذا كان من الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى أمر، إذا كان من الأدنى إلى الأعلى يقول، إذا كان من المخلوق إلى الخالق فهو دعاء، إذا كان من النظير إلى نظيره شو يسميه؟ التماس. أحسنت، التماس. أنت مدير، هو مدير، تأمره شو تأمر فيه؟ ما عندك عليه حتى سلطان، تقول لي أدعوه وأتوسل وتوسل، ماكش ضعيف عليه، أنت راك في الدرجة تاعو، التماس. لكن لما يكون أعلى منك مثلا في الإنسان، بعضهم يقولوا مثلا يستعملوا العبارة يقولوا التوسل، على أن الجانب الشرعي فيها كلام لابد أن يوضح. إذا كان من مخلوق للخالق دعاء، إذا كان من الأعلى للأدنى أمر. إذا من مخلوق للخالق دعاء، فالسببية أو واو المعية إذا سبقتا بدعاء فإنهما تنصبان المضارع بعدهما. طيب يقول لك إنسان مثلا يدعو يقول ربي وفقني فأعمل الخير، صحيحة ولا لا؟ فسببية، توفيق الله سبب لماذا؟ لفعل الخيرات سبب. وهوليك سبقت فالسببية بالدعاء فنصبت الفعل المضارع. راك ساكت اليوم ولا ماكش تفهم؟ راك تفهم شوية، هيا ما شاء الله. طيب خلي الدعاء، الدعاء عندنا الأمر وعندنا الدعاء. تفضل عندك سؤال. خلاص صحيح، إذا استعملنا فاء السببية، إذا استعملنا فاء السببية صحيحة، نعم لغة صحيحة، نعم واضح. طيب الأمر الثالث ما هو؟ قال مر وادعو وانهى، معناه النهي. إذا سبقت فاء السببية أو واو المعية بنهي فإنهما تنصبان الفعل المضارع بعدهما. يقول لك قائل: لا تلعب بالنار فتحرقك. هاي فاء السببية، اللعب بالنار سبب في ماذا؟ في الاحتراق، صح؟ وهو فاء سبقت فاء السببية بماذا؟ بنهي، فعل المضارع نصب بعدها. هيك أن منصوبة، هذه فاء العطف، فاء العطف. فيه في الآية القرآنية قول الله عز وجل: فيحل عليكم، قبلها فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، قبلها نعم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. لا تطغوا نهي، فالسببية طغيانكم سبب حلول غضب الرحمن، إذن هاو المضارع منصوب بعد الفاء. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فالسببية أو واو المعية إذا سبقتا بعد النهي فإنهما تنصبان المضارع. مر وادع وانهى، الرابع سل، المراد به الاستفهام. خطأ، الحرف الآخر قاف، كاف ضمير مفعول به، هذاك الضمير هنا احنا نقول الفعل، الحرف الآخر تاع الفعل القاف. تفضل. نعم طيب، الرابع الاستفهام، إذا سبقت فاء السببية أو واو المعية باستفهام فإنهما تنصبان الفعل المضارع الواقع بعدهما. استفهام، مثال ذلك قول ربنا عز وجل: فهل لنا من شفعاء. إذن من شفعاء وش نعرضها؟ من حرف جر، شفعاء اسم مجرور بمن وعلامة جره فتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع، سبب منعه من صرف. نعم وش صيغة منتهى الجموع؟ التأنيث بالألف، وألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع، تأنيث بالألف علة واحدة تكفي. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، ما قالش فيشفعون. إذن وش نعرب فيشفعوا؟ الفاء فاء السببية الواقعة بعد بعد استفهام. يشفعوا فعل مضارع مرفوع منصوب بفاء السببية الواقعة بعد استفهام، وعلامة نصبه حذف لأنه خمسة، والواو فاعل ضمير متصل بناء السكون في محل رفع فاعل. إذن الاستفهام مثال ذلك، يقول لك إنسان، يقول لك مثلا استفهام: هل تزورني يوم الخميس فأكرمك؟ هل تزورني يوم الخميس فأكرمك؟ واضح؟ طيب خامسا، مر وادع وانهى وسل واعرض العرض. العرض أيها الأكارم هو الطلب برفق ولين، يطلب منك لكن برفق، غير من غير إزعاج، من غير إحراج، برفق. في الغالب يستعملوا لها ألا. يقول لك قائل مثلا: ألا تزورني فأكرمك؟ ما تجيش تزورنا هكذا ونكرموك نديروا لك فيها طبسي لوبيا ولا عدس ولا كذا. ألا تزورني فأكرمك، الفاء وش نعربها؟ فاء السببية. أكرم فعل مضارع منصوب بفاء السببية الواقعة بعد عرض، وعلامة نصبه الفتحة، أكرم والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا في محل رفع، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. واضح؟ طيب تفضل. ما شاء الله. ليس بعده العرض. سادسا العرض، قال واعرض لحظهم، المقصود به التحضيض. شنو هو؟ شوفوا الفرق. العرض هو الطلب برفق ولين، التحضيض هو الطلب بإزعاج. بإزعاج شغلة شوية شوية، تستعمل شوية أسلوب، تقول الإنسان مثلا، الآخر تقول له ألا تزورني فأكرمك، وهذا تقول له هل راجعت دروسك فتنجح، جاب لك الكشف النقاط الثلاثي الأول معدل 13.5، تقول هذه دي قراية دي 13.5 معدل، هل راجعت دروسك فتهنأ وتجيب تهنئة، قولوا لي 13.5 هي ولات مليحة الآن، ولا تقولوا لي 13.5 يفرحوا به ويشروا له حلويات ويكافئوه. عند البعض، والله عند البعض كاين اللي يجيبوا 14.5 15 ما يفرحوش بهم، يغضبوا عليهم، لأنه الله يبارك طاقة، يقدر يجيب 18 ومن بعد يجيب لهم مثلا 17 عادي، 16 85 90 باش انا نجيب لهم 13.5 14 يغضبوا، البيت كله مظلم نسأل الله السلام، لأنه هو طاقة، طاقة هو أصل كل شيء يدي 19 17 16 15 بعدها يولي يجيب لهم 13.5 14. طيب أنا نحثكم باش تقرأ وتنجحوا إن شاء الله. طيب نعم، لا بالعكس تجي إن شاء الله، أنا كنت أخذ أكثر من هذا. التحضيض، التحضيض، التحضيض هو الطلب بماذا؟ بشدة وإزعاج. قل لك الله أحيانا كنت نأخذ 16، هاك كنت أخذ أحيانا 16.75 نغضب، معدل 16 ماشي استثناء، ماشي استثناء، كاينين اللي كانوا يجيبوا 18 يبكي، إيه ما شاء الله، هاك تشوف يقرأوا معاه يجيبوا معدل 16 ويبكوا، هادو ما شاء الله هادو، نعم يجيب 16 يبكي، هذا ممتاز الله يبارك ما شاء الله. وكاين اللي يجيب حوس يجيب غير 11 و12، يقول خياني ننتقل خيراني ننتقل، سبحان الله، أين الهمم العالية؟ همة تناطح السحاب، همة عالية، لازم إنسان يشوف في هذا ويشوف الفوق، هكذا يشوف الفوق، يقول لنا سبحان الله ويجيب 16 ويبكي، وانا على ما نجيب 16 ما ليش؟ لا لا، هو هي القضية ترجع للهمة ابتداء. كاين اللي عنده طاقة ويستوعب يفهم، قادر يحفظ، قادر يفهم، قادر يجيب 16، يبذلش مجهود، قادر يدور في الحفظ، يحفظ عنده 5 دروس يحفظ 3، يقول لك المهم يا أخي يطيحهم 3 هذو، طيب وزوج الأخرين ليه ما تخليهم لي أنا نحفظهم في وقتي أنا، نعم يخليهم، وبعدها يقول لك خي يسألوا منا، خلاص أنا نضمن 10، قالوا لنا كل درس فيه 5، كان 5 فيه 4 نقاط، 5 4 4 4 4، أنا الآن أنا خدمت على 12 بإذن الله نديهم، يقول لك خلاص أنا ضامن، الآخرين يقول لك هكذا سبحان الله. وكاين اللي لا، يقولوا له كل درس يحفظهم ويروح يزيد دروس إضافية، ولا الشيخ كش ما قال كلمة يزيد يحاول يراجع ولا يسأل عليها، معليش الآن نرجعوا لهنا. التحضيض والطلب بشدة وإزعاج، تقول مثلا هل راجعت دروسك فتنجح، التحضيض. تفضل. لا لا، بالضاد وليس بالضاء، مش الحظ، حظ اللي يسموه بالفرنسية لا شانس، هكذا مش هذا، هكذا هاي ما شاء الله، الله يبارك، هاي ما شاء الله، خلاص إذن ها نكتبها لكم، هكذا يقولوا توعنا، ها يقولوا باد شانس، لا لا نقولوا يونا، يونا دي شانس، هكذا نعم نعم، nous avons beaucoup de chance نقولوا حنايا، نعم واش يقولوا؟ لا نحن نقول هذا قدر الله جل وعلا، هذا قدر الله، قضية أنه حظ، سيتان كو تشانس ضربتها، سيتان كو تشانس نحن نؤمن بالقضاء والقدر، نحن نؤمن بالقضاء، ولكن بما كسبت أيديكم. دكتور ما تقراش ومن بعد تقول لي انا ما عنديش من قوسين، انا ما انا انا ما عنديش الزهر، هكذا يقولوا انتوا. انت ما قريتش اصلا، ماشي قضيه الزهر ولا انت انت ما راجعت مثلا، واش تنتظر؟ ما قريتش ومن بعد تحوس تدي 19. فنسال الله ان يعلمنا. معليش نعاودوا نرجعوا، التحضيض عرفناه، تمنى سابعا التمني في الغالب نستعمله ليت، ومنه قول الشاعر ليت ألا ليت الشباب يعود يوما، وش قال بعدها؟ أحسنت، فأخبره بما فعل المشيب. بعضهم يضبطها فأخبره على أنها ليست سببية، صحيح صحيح، يقول لك فأخبره، تقول له لا فأخبره فسببية. إذا سكت قنعت الله. إذا قال لك عندي تأويل آخر وذكر لك التأويل الآخر وهو تأويل سائغ تسكت أنت، تقول له كلانا محق، أنت عندك الحق وأنا عندي الحق، أنا أيضا ما نرجعش، ما نقولش فأخبره، قل فأخبره، واضح؟ ألا ليت الشباب يعود، يقول الشاعر، هذا الشاعر نفسه يقول بكيت على الشباب بدمع عيني. وأنا نقولكم أنتم الله يبارك لكم في سن الزهور وعمر الورود اغتنموا هذه الأعمار، ليحفظ ليقرأ، الذاكرة راهي ما شاء الله راهي، اغتنموا الآن، اغتنموها. إذا فات الإنسان الحق سن معينة يضعف ذاكرة، هذه تنقص شوية. إذا الآن وراهي راهي في القمة الله يبارك، معناتها الآن تقدر تقرأ تحفظ القرآن، تقدر تجيب المعدل 16 و17 18، تقدر تراجع، تقدر تدير كذا، تقدر أكثر، لكن إلا لحقت تجاوزت 40 سنة تولي تتناقص. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. إذن وش يقول هذا الشاعر؟ يقول بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكاء ولا النحيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. واحد آخر وش يقول؟ يقول ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. كون غير جاي تبع الشباب، نروح نشري شوية شباب نجيب فيها قوة الشباب نشري، يقول كون جاي يتبع نروح نشري، قال نخلص نخدم ليل ونهار نعود نشري شوية الشباب، قال 20 سنة، عطيني تاع 20 سنة و18 سنة. نعم، لكن هيهات هيهات، هذه سنة الله عز وجل في خلقه. إذن تمني، تقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره، فالسببية الواقعة بعد تمني، تنصب الفعل المضارع. بالنسبة للنهي سبق وأن ذكرناه، الآن يحضرني قول الشاعر ولا لا تنهى عن خلق وتأتي، شوف ما قش وتأتي مرفوع مترفع الضم المقدرة، لا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى، من يعرب لي لا تنهى؟ لا ناهية جزمة، تنهى فعل مضارع مجزوم به، لو عمت جزمه حذف حرف العلة الألف والفتحة قبلها تنهى عن خلق وتأتي، الواو واو المعية، الواقعة بعد نهي لا تنهى وتأتي، تأتي فعل مضارع منصوب بواو المعية الواقعة بعد النهي، وعلمت نصبه الفتحة الظاهرة في آخر التمني. وارجو ثامنا الرجاء، الرجاء ويعبر عنه مثلا بلعل، لعل الفرق بينهما، التمني هو طلب الشيء المستحيل أو المستبعد ولا لا لا لا لا نعم العسير، صعيب ولا مستحيل. مثال المستحيل إلا أن يشاء الله أن يعود الشيخ شابا في 70 سنة وبعد تولي 25 سنة مثلا، هنا ليت. طيب مثال المستبعد ولا العسير، قول القائل مثلا إنسان فقير يقول أو ما عندوش 20 ألف ما يسعاهاش، يقول لك ليت لي مالا فأبني مسجدا، ممكن ولا مشي ممكن؟ لكنه مستبعد، أنت 20 ألف ما عندك، شو لي يبني مسجد؟ ما كانش قل من زوج ملاير ولا 3 ملاير باش تبني مسجد صغير. نعم صغير، أنا أتكلم عن مسجد صغير، تشري قطعة أرضية يقول لك في مكان ماشي هنا في دراري، يقول لك مثلا بمليار في مكان عادي، وبعد زيد تبني أقله بمليار مثلا، هو 20 ألف ما عندوش، إذن كيف من 20,000 زوج مظاهر مباشرة؟ صعيب. تقول له مستحيل، يقول لك ماشي مستحيل، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيه. نقدر الآن ما عنديش 5 سنين نبدأ، 10 سنين يقول له عندي 4 ملاير مثلا، ممكن. المهم الفرق بينهما هو هذا. أما يعني التمني قلنا طلب المستحيل أو المستبعد، أما الرجاء فهو طلب المتوقع، ممكن يتوقعوه. أعطيكم مثال في الرجاء توقع. يقول لك الإنسان لعل، راه في الصباح، يقول لك لعل السلع تكثر فترخص، ممكن ولا مشي؟ ممكن، ممكن يكثر بزاف يجيبوا السلعة كي تكون منها بزاف تنقص، بصح كي يجيب غير واحد اللي يبيع، يبيع كي ما يحبسوما. لعل السلع تكثر فترخص، كثرة السلع سبب في رخصها. هنا توقع، أتوقع هذا. لعل السماء تمطر فتنبت الأرض، ممكن راهي الحالة مسحبة وكذا، ممكن نتوقع هذا. واضح هذا المعنى؟ طيب إذن هنا النصب أيضا. والتاسع والأخير النفي. النفي، النفي. الآن فرق بين النفي والنهي. إنسان في الغالب، في الغالب لما يكون في الخطاب يكون النهي، تقول لا تأكل، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها مثلا، لا تخرجي، لا تكتبا، لا تكتبي، لا تكتب، في الغالب هذه لا النهي في الغالب. لكن لما يكون في الخطاب قصدي، لكن لما يكون في الغائب عموما يكون النفي، تقول لا يدخلون، لا يخرجون، هذه نافية، ما ناش نخاطبوا فيهم بحيث ننهوهم، ما ناش ننهو فيهم، رانا نخبروا فيك باللي هما ما دخلوش. ولا تقول ما دخلوا، ما خرجوا، لا يأكلوا، فلان لا يأكل مثلا التين، ما يحبش يأكل بخسيس، تقول فلان لا يأكل. لكن لما تكون في النهي وش تقول له؟ لا تأكل التين. إذن احنا رانا نتكلم عليه الآن هو النفي. ربنا عز وجل في القرآن يقول والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، ما قالش فيموتون. لماذا؟ لأن فعل يموتوا منصوب بماذا؟ بفاء السببية الواقعة بعد النفي، بعد النفي. إذن في الإعراب نقول الفاء فاء السببية، يموت فعل مضارع منصوب بفاء السببية الواقعة بعد النفي، بعد النفي. وعلامة نصبه حذف النون لأنه مفعل الخمسة والواو فاعل. نعم. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الواو عاطفة، واو عاطفة. طيب عرفنا الأسباب هذه. طيب ما قولكم في قول العرب لا تأكل السمك وتشرب اللبن؟ تعرفون المثال، تعرفون المثال. طيب هذا المثال ونختم إن شاء الله. لاحظ، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. نديروها واو المعية، واو المعية، واو معية معناتها سبقت بعد، سبقت بماذا؟ لا تأكل السمك، سبقت بنهي. واو المعية إذا سبقت بنهي ماذا تفعل الفعل المضارع؟ تنصيبه، أنا ذكرناها هكذا، سبقت بنهي، ها هو النهي. طيب في هذه الحالة وش نقوله؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن. في الإعراب نقول لا ناهية جزمة، تأكل فعل المضارع مجزوم بلا ناهية جزمة عن تجميل السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت في محل رفع، السمكة فعل به منصوب عن تصريف فتحة، الواو واو المعية، تشرب فعل مضارع منصوب بواو المعية الواقعة بعد النهي وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت في محل رفع اللبن مفعول به، لكن فيه تقديرات أخرى. هذا التقدير الأول ذكرناه، هذا اللي يهمنا الآن، لكن من باب الفائدة يجوز أن تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يجوز أن تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن. إذا شحال الوجوه صارت؟ ثلاث. الأول عرب له، الثاني لا تأكل السمكة، خلاص ناهية جازمة فعل مضارع مجزوم بلا عند زميل السكون وحركة بكسر التقاء الساكنين، الفاعل مستتر وجوب تقديره أنت في محل رفع السمكة مفعول به. الواو واو العطف، عطف جملة على عطف جملة على جملة الأولى وش هي؟ تأكل لا تأكل وش هي؟ مجزومة. الجملة الثانية وش تكون؟ مجزومة. واو عاطفة، تشرب فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع معطوف على المجزوم، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وعمت جزمه السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، هذه أصلها. وتشرب معطوف. طيب هذا الثالثة نقول الإعراب لا تأكل السمك خلاص، وتشرب اللبن. في هذه الحالة لا استئنافية، الواو استئنافية فعل مضارع مرفوع بترفعه الضمة، مدخل عليه لا ناصب لا جازم ولا حتى شيء. فقط لما نقول واو المعية يختلف، يقولك إنسان علاش نصبتها؟ قل له أنا لما قلت لك لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وش قلنا الواو هي واو؟ معناتها ما تجمعش بيناتهم، راك تأكل في الحوت وتشرب في اللبن على ضربة هكذا. لكن تقول لي أنا الصباح كليت الحوت والعشية شربت اللبن، خالفت النهي تاعك؟ قلك ما خالفتش، أنا قلت لك واو المعية، واو المعية تقتضي نعم الجمع. في زوج جمعتهم واو معية أكل السمك مع شرب اللبن في وقت، هذا هو التقدير. بالمناسبة هذا المثال العرب وضعته لبيان هذا الأحكام. الناس بعد ما لو ما يقرأ يقول لك عباك ما يتبالك تأكل السردين وتشرب اللبن علاش؟ يقول لك بين لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذه من بكري معروفة، معروفة في النحو ما هيش معروفة في الواقع. نعم، لذلك الشيخ محمد بشير الإبراهيمي رحمه الله بالمناسبة يقول وكان من أحب الأمور إلي أن آكل السمك وأشرب اللبن. قال أنا يعجبني ما شاء الله نأكل الحوت ونشرب اللبن، والناس يقولك لا يصير لك المرض ويجيك كذا. المهم نعم البارف يقولون. إذن هذه المذكورات وش بقات لنا؟ شيء واحد نشير إليه ونختم، وش هو؟ أو هذه من النواصب، أو هذه من النواصب في أربع دقائق إن شاء الله تعالى. أو من النواصب، بسم الله. أو هذه أيها الأكارم إما أن تكون بمعنى إلى أن، وإما أن تكون بمعنى إلا أن. لما نقول هي بمعنى إلى أن، إلى أن الفعل الذي قبلها يحصل شيئا فشيئا تدريجيا الحدث. لما نقول إلا أن الفعل يحصل دفعة واحدة. مثال يقول لك الإنسان لأشربن الماء أو ينتهي، وش معنتها؟ إلى أن يحتاج خلاص بشوية الشرب، ما تخدرش أنت عندك لأشربن ماء القارورة تعريت لا ماشي هذه أو ينتهي، وش التقدير؟ إلى أن ينتهي يعني يشرب فيه حتى يخلص. ويقول لك هنا ناصبة إلى أن، الفعل يحصل تدريجيا شيئا فشيئا. لكن يقول لك الإنسان مثلا يقول لك المسلم يقول لك لأقتلن اليهودية أو يموت، إلا أن ماشي تقدر تقتل فيه بشوية، اليوم قتلته أربع غدوة نقتله نص، غير غدوة نقتله ثلاث أرباع، القتل مرة واحدة ما فيش القتل التدريجي هذا مثلا. هذا هو التقدير إلا أن. في الحالتين أو تفيد تنصب، وهذه غير أو العاطفة. يقول لك الإنسان الطلاب يكتبون أو يسمعون أو يقرؤون، هذه أو عاطفة ما تنصبش. إحنا اللي تنصب اللي عندها معنتها إلى أن، إلا أن. واضح؟ غدا موعدي معكم مع الجوازم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.